الشر وليس كله بديهيا والا لاستغنى عن تعلمه عن تعلمه ولا نظريا والا لدار او تسلسل بل بعضه بديهي وبعضه نظري مستفاد منه الشرح. احنا كنا تكلمنا عن العلم هو مطلق الادراك، هذا العلم هو مطلق الادراك ينقسم الى بديهي والى نظر. البديهي كما تحدث في بديهي جلي لا يحتاج الى شيء اخر، هو اربع اوصاف. بديهي نظري يحتاج الى تنبيه. البديهي الجلي البديهي نظري يحتاج الى تاكيد وخفي. جلي لا يحتاج الى شيء اخر، خفي يحتاج الى تنبيه، والتنبيه لازاله الخفاء. النظري يحتاج الى دليل، يعني الاثبات. إزالة الخفاء بالتنبيه والإثبات بالدليل. واتكلمنا طبعا البديهي الجلي أولي فطري مشترك بين عامة الناس، تجريبي أو مشترك بين عامة الناس ثم بعدين تجريبي. أما البديهي الخفي حدسي أو متواتر، النظر محتاج إلى ذلك. هنا حيتحدث بقى، ليس العلم كله بديهيا وإذا لاستغني عن تعلمه، ما دام حاجة بديهة مش محتاج تتعلم، كله بديهي. بديهي يعني معلومة عندك على طول، يعني الكل أكبر من الجزء، محدش هيناقش فيه. قضايا قياساتها مع الفطرية الأربعة زوج، حكمت على الأربعة بالزوجية لأنها منقسمة متساويين، وكل منقسم متساويين فهو زوج. فالأربعة زوج مشترك بين عامة الناس. الشمس طلعت، الشمس حر، الثلج بارد، معروف يعني حشوة نقلة. والتجربة الأسبرين مضر للصداع. الحدسي أو المتواتر بديهي يحتاج إلى تنبيه لإزالة الخفاء فقط دون الإثبات. فهنا حيتحدث بقى، ليس العلم كله بديهيا وإلا لاستغني عن تعلمه. وواضح مش كل العلوم بديهية عندي، يعني أما أتكلم العالم، إيه هو العالم؟ جواهر وعالم. لا، في ناس كتيرة، إيه يعني جواهر؟ إيه يعني أعراض؟ يعني لو رحت عند واحد إنجليزي مثلا، إنسان، يقول لك وات إز إنسان؟ إيه إنسان؟ الرومان مثلا، عارفين؟ في الجملة الصدق الأنيمال، حيوان مفكر أو ناطق، ده ما أعرفه. وتعرف اللغات، اعرف عربي عشان اعرف اتكلم بالعربي وافهم انجليزي فرنساوي حاجات. ليس كله بديهيا في التصور او في التصديق، يعني في التصورات العالم حادث، ده نظري عايز كلمه. العالم قديم، نظري عايز كلمه. يبقى ايه ده؟ ليس العلم كله بديهيا وليس العلم كله نظريا. بديهي في التصورات او بديهي في التصديقات، نظري في التصورات او نظري في التصديقات. ليس كله بديهيا وإلا لما شهدنا شيئا، وليس كله نظريا، مدار الأمر أو تسلسل. يعني نثبت أو نزيل الخفاء أو نثبت النظري بالبديهي. يبقى إذا النظري محتاج إلى تنبيه أو محتاج إلى دليل سواء تصوري أو نظري. إذن النظري محتاج إلى البديهي حتى يتضح أو حتى يثبت. الشكل الأول، الشكل الأول إحنا بنقول عنه محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، والشرط إيجاب الصغرى وكلية الكبرى بديه. وعشان كده بيعطيني المطالب الأربعة: المجابة الكلية، السالبة الكلية، المجابة الجزئية، السالبة الجزئية. أعطاني المطالب الأربعة: كلي أو جزئي، إيجاب أو سالب. لكن الشكل الثاني اللي هو إيه؟ الحد الأوسط ما كان محمولا في المقدمتين، وشرط اختلاف المقدمتين في الكين وكلية الخطأ. أثبت صحة هذا الشكل بإرجاع الشكل الأول سواء في الصغرى أو في الكبرى. الكلام ده عايز بقى تفصيلات كتير. الشكل التالي: ما كان الحد الأوسط فيهما موضوعا في الصغرى، ما كان الحد الأوسط موضوعا في الصغرى. شرط إيه؟ إيجاب الصغرى وكلية إحدى المقدمتين. دكتور، الكلام ده علينا السنة دي ولا ده بتاع السنة الجاية؟ وكان بيدرسه السنة اللي فاتت، وجميل جاب: لا أحد من الأزهريين بخائن لوطنه، سالبة كلية. قلت له: إيه يا دكتور؟ اجعل هذا مقدمة صغرى من الشكل الثالث. قلت له: الصغرى من الشكل الثالث يجب أن تكون موجبة. قال لي: لا، ما جبتها كده عشان يشرحه ويقولوا لي لا ده غلط. تقولوا لا غلط، انت تكتب سؤال غلط وعايز إجابة، اكتب سؤال صح وإيه الإجابة تبان منه. كل أسف يعني. وبرضو بتوع سنة أولى: ما لا جنس له لا فصل. كتبوها: ما جنس له لا فصل. تقولوا: إيه المصيبة الكبرى؟ ما تفهموا، انت بتكتب سؤال غلط ازاي؟ وتجي انت يا جميل الاعتذار اقبح من الذنب. تقول: ايه، ما انا عايز اكشفهم. تكشفهم؟ تكتب انت سؤال غلط. طب سؤال غلط عندك انت وهتكشفهم، تكتب سؤال غلط عندي انا ليه؟ قال لي: ماليش دعوه. تقول: ماليش دعوه ازاي؟ ما انت عارف قسم العقيده، ما تقولش هنا سؤال غلط ليه؟ وانا سألت ربيع قبل كده، قلت له: ايه يا دكتور ربيع؟ قال لي: السؤال مش بتاعي. قلت له: لكن في ورقة واحدة معاك، وغير كده كمان ما تكون عميد الكلية وانت قاعد في قسم العقيدة، قول بتطبع سؤال غلط ليه؟ مش بتاعك القسم، فرئيس القسم بتاعكم وكيد الكلية، ما هو قسم العقيدة، تكون اسئلة غلط ليه؟ الشكل التالت برضو نظري مش بديهي، يحتاج إلى رده إلى الشكل الأول حتى يصير بديهيا. والشكل الرابع كذلك. خليني أتكلم بقى عزيزا: لو كان كله بديهيا، قضية شرطية، لما جهلنا شيئا. أدي التالي. لكن الواقع أننا نعرف أشياء ونجهل أشياء. ولو كان نظرياً لدار الأمر أو تسلسلة. حخلص من الدور وتسلسل من غير على طول. أنا عندي الدور في دور سبقي وفي دور معي. الدور السبقي متفق على بطلانه، ألف علة في باء وباء علة في ألف، كل منهما باعتباره علة متقدم. طب باعتباره معلول متأخر. لو كان ألف علة في باء يبقى ألف متقدم وباء متأخر معلول، ولو أصبح باء هو علة في ألف يبقى باء متقدم وألف متأخر، فكل منهما متقدم لا متقدم تناقض، إثبات ونفي، موجود ومعدوم، لا موجود لا معدوم، تناقضان، نقيضان لا يجتمعان ولا ينتفعان. ده الدور السبقي. هذا الدور السبقي صريح، كل منهما علة ومعلول. يعني انت ابوك لو ابوك ما اتجوزش امك هتيجي ازاي؟ يبقى ابوك علة فيك. لو انت بقى بقيت علة في ابيك يبقى انت متقدمة على ابيك. انا متأخرة عنه ومتقدمة، يبقى متقدم ومتأخر في نفس الوقت. متأخر لا مباشرة، ألف علة في باء وباء علة في جيم. في بالواسطة الضمني ألف علة في باء وباء علة في جيم وجيم علة في دال ودال علة في ألف. يعني جدك علة في أبوك وأبوك علة فيك وأنت علة في ابنك وابنك علة في جدك. شوفي بقى، يبقى جدك متقدم. طب حفيد ابنه أو حفيدك ابنه هيبقى متأخر، فإذا كان المتأخر هذا هو علة في جدك يبقى أصبح جدك علة متقدم معلول متأخر. هذا دور بالواسطة أو دور مضمر. في دور وده باطل طبعا، في دور إضافي معي. ده بالملاحظة أنا كل معلول له علة، وهذه العلة لها علة، وهلوم جرى في ذهني فقط دون الوجود في الخارج. زي الأعداد، العدد واحد قبله في عدد تاني وقبله في عدد ثالث، وهذه المجرة ممكن تفترضيها بيه جدا. يعني لو افترضناه في الخارج يا دكتور يبقى ده تسلسل صح؟ نعم. يعني الدور المعي ماشي علة؟ لا مش باطل، لا مش ذهني، مش باطل. تفترض كل واحد منهما علة ومعلول في ذهنك إلى ما لا أول له. ماشي مش باطل طالما في الذهن، لكن لو خرجناه بره هيبقى باطل. يعني بصي بقى، العدد واحد مسبوق بالعدد اثنين وهلوم جرى الى الاول او الى اللي جاي بعدين، كل دي امور ذهنيه، هذه الاعداد وهميه مش حقيقيه متحققه في الخارج. فالدور السبقي هو الباطن صريح، يعني مباشر، الف على في باء وباء على في الف. مضمر ألف على في باء وباء على في جيم وجيم على في دال ودال على في ألف وألف على في دال، مش كده؟ أصبح الدال على في ألف بعد ما كانت معلولة بقت إيه؟ على على متقدم ومعلول متأخر، يبقى متقدم لا متقدم، متأخر لا متأخر، متأخر. هذا هو الدور السبقي. سواء كان صريحا أو مضمرا، خلاص كده. لكن الدور المعي لا، ده ذهني فقط، ما فيش علل ومعلولات في الخارج، ده دي أنت بتفترضها لا إلى أول. واضح كده؟ طيب التسلسل لا دار، عرفنا بقى التسلسل، عرفت الدور الباطل والدور غير الباطل. الدور الباطل السبقي، واخد بالك؟ المعي والباطل كل منهما علة في الآخر. الدور المعي في ذهني إضافة، مضاف ومضاف إليه، وده ماشي في الأعداد، تفترض الأعداد لا نهاية لها، كل منهما علة ومعلول ولا نهاية، لكن لها وجود في الخارج ما لهاش وجود في الخارج. طيب التسلسل ده محل اختلاف بقى كمان كتير، وده جاي من عند أرسطو. الظاهرة في العالم هي الحركة، فكل شيء قامت به الحركة فهو متحرك، يعني الجسم قام به الحركة. أقول الجسم حركة ولا متحرك؟ متحرك. وكل متحرك له محرك، يعني أنت من حركة أبيك وأمك يجوزوا مع بعض نتج عنه أسماء اللي قدامي أو علياء أو فاطمة أو عبد العزيز، مش كده؟ أبوك عيلة فيك وأنت معلولة، وأبوك معلول لجدك، وهلما جرى حتى نصل إلى العلة المحرك الذي يحرك ولا يفعل، يفعل ولا يفعل، يخلق ولا يخلق، واجب الوجود لازم تقف عند هذا الحد. التسلسل يجب أن يقف هنا، وبتكلم في موجودات حقيقية، خد بالك أنت موجود حقيقي، هوية قدام الكل متفق على أنك موجودة. اللي ممكن محل اختلاف أسماء عبد العزيز، فاطمة، خديجة، موجود قدامي بمسكها بإيدي بلمسها أهو، بشوفها بعيني ألوان، بسمعها بأذني أصوات، بذوقها حلاوة أو مرارة، بشمها رائحة طيبة أو رائحة كريهة، بديهي قدامي، أنت موجودة، أنت بديهية. وأبوك أنا لو شفته كذلك. طيب أبوك بقى عيلة فيك وهو معلول لأبيه، كل دي موجودات حقيقية ولا لا؟ حتى نصل إلى موجود الحقيقي، هو عيلة وليس معلولا، هو الخالق وليس مخلوقا، هو الفاعل وليس مفعولا، هو واجب الوجود عند المتكلم القديم عز وجل. ما يقولش الواجب لأن فيها مشاكل. يبقى أداة هذا التسلسل اجتمعت فيه شروطه. السلسلة دي موجودة ولا معدومة؟ موجودة. أنت موجودة معدومة، وأبوك العيلة موجود. طب كويس، أبوك المعدوم، طب وجدك العيلة موجود. كان موجود ماليش، هو موجود سواء مات ماليش موجود ولا مش موجود، كان موجود. آدم اللي هو الأول بالنسبة موجود. طب من الذي خلق آدم؟ الله عز وجل هو موجود، يعني وجود حلقات السلسلة. ترتب حلقات عند الفلاسفة التسلسل يكون باطلا إذا فقد شرط من الشروط الثلاثة عند الفلاسفة. طب يبقى حقيقي إذا تحققت الشروط الثلاثة. أول الشروط الثلاثة قلت إيه؟ وجود حلقات، حلقات سلسلة. أنت دلوقتي ابنك لسه ما جايش، مش كده؟ لكن أنت موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة. ولما يبقى هو يبقى موجود معلول لك، لكن انت معلولة لأبيه، وأبوك معلول لأبيه، وهلما جرى إلى العيلة الأولى وهو الله عز وجل. الله موجود والعالم موجود، يبقى وجود حلقات السلسلة موجودة ولا مش موجودة؟ عشان كده أنا بجيب كلام الفلاسفة الأول عشان أجيب كلام المتكلمين ونقول يفترق هذا عن ذاك. وجود حلقات السلسلة، اجتماع حلقات السلسلة، أنت وأبوكي موجودين ولا معدومين؟ موجودين ومع بعض كمان. وجودك مع وجود أبوك، يبقى وجود حلقات سلسلة، مجتمع حلقات سلسلة، ترتبت حلقات السلسلة، أبوك قبلك وأنت بعدين. فإذا فقد شرط من هذه الشروط كان التسلسل باطل، كان التسلسل غير باطل، كان التسلسل باطل. إذا فقد شرط بقى من هذه الشروط، لا التسلسل ما يبقاش باطل. إذا فقد شرط من هذه الشروط يا دكتور العيلة. طب ثواني يا دكتور، إذا فقد شرط، إذا وجدت حلقات السلسلة واجتمعت وترتبت، كان التسلسل صحيح، كان التسلسل صحيح غير باطل. إذا اجتمع، إذا فقد شرط من هذه الشروط كان باطل، كان باطل ترتب حلقات. ده عند مين؟ الفلاسفة. عند الفلاسفة. يعني يا دكتور لو اجتمع الثلاث شروط، خليني بس حاضر عشان بس نتكلم. وجدت حلقات سلسلة، اجتمع حلقات سلسلة، ترتب حلقات السلسلة، يبقى في هذا التسلسل غير يكون باطل. لا يكون باطلا إذا يعني فقد شرط، إذا فقد بقى، لكن لو اجتمعت الثلاثة لا يكون غير باطل. إذا وجدت حلقات سلسلة واجتمعت حلقات سلسلة وترتبت، يبقى التسلسل صحيح غير صحيح، باطل يا اسماء. خد بالك بقى، اذا وجدت واجتمعت وترتبت، وجدت حلقات وترتبت يبقى التسلسل. اذا فقد شرط من هذه الشروط، التسلسل لا يكون باطلا، يكون صحيح. بالعكس، اصلا بعد اذنك يا دكتور سامي، اصلا التسلسل باطل، ادام انا عندي ثلاث شروط يبقى كده باطل، فقد شرط يبقى كده صح، هيبقى صح، ما يبقاش باطل، يبقى صحيح. بلاش كلمه صحيح، لا يكون باطلا. لا مش فاهمه. فانا عندي دلوقتي وجدت حلقات سلسله، اجتمعت حلقات سلسله، ترتبت، يبقى ممكن تسلسل ويقف الى نهايه، فالتسلسل غير باطل. إذا فقد شرط من هذه الشروط، التسلسل يكون باطلا ولا؟ فإذا فقد شرط من هذه الشروط، يكون التسلسل إيه؟ غير باطل أو صحيح. التسلسل باطل، وجود حلقات سلسلة واجتماعها وترتبها يجب يقف تقف عند حد، يبقى التسلسل باطل. ما دام وجدت حلقات سلسلة اجتمع ترتبت. طيب إذا فقد شرط من هذه الشروط، التسلسل يكون غير باطل. يعني عندي باطل وعندي غير باطل. بلاش كلمة صحيح وفاسد. معلش يا دكتور قولهم تاني بقى. قولهم تاني. يجب نقف نقول ما هو التسلسل، يجب نقف عند حد، يبقى عدم التسلسل. ماشي يا دكتور، قول تاني بقى، التسلسل يكون باطل امتى بعد إذنك؟ إذا فقد شرط من هذه الشروط، إيه الشرط من هذه الشروط؟ وجود حلقات السلسلة، اجتماع حلقات السلسلة، عدم وجود حلقات السلسلة. أنت بتقول دوكها موجودة؟ آه. ويبقى التسلسل باطل ويقف عند الواجب بقى خلاص؟ يقف عند القديم. طيب، عدم وجود حلقات السلسلة، عدم مش وجود حلقات السلسلة، عدم وجود حلقات السلسلة، عدم يعني حلقات السلسلة اللي انت بتفرضها معدوم مش موجودة. ازاي؟ خدي بالك، خليني اتكلم وتبقى قريبة منكم كده. احنا قرينا مدلولات المقولات، جوهر وتسعه اعراض. الجوهر هو المتحيز بالذات، الاعراض متحيزه بالتبع. طب الاعراض بقى، طبعا الجوهر هو جنس الاجناس، طب والاعراض التسعه بقى اجناس عاليه ما فيهاش اجناس تانيه، هي اخر حاجه كم كيف مكان زمان إضافة ملك ملك فعل وانفعال كمان زيد أدي الجوهر، الطويل أدي الكم، الأزرق أدي الكيف، زيد الطويل الأزرق، ابن مالك أدي الإضافة. في بيته مكان، في بيته مكان بالأمس زمان كان متكي وضع، في بي كان متكي في يده ملك قضيب لواه فالتوى فعل وانفعال. هذه المحمولات كلها مقولة، يعني ايه محمولة؟ يبقى انا بقول كل مقولة محمولة، وليس كل محمولة مقولة عشان تكون جوهرا، مش كده؟ ما هو الجوهر ممكن يحمل على جوهر كمان، لكن المحمولة لازم لها جوهر أساسي. يبقى جوهر تسعة أعراض زي الطويل، احفظيها بقى، ودي المحمولات بقى موضوع، وعندي ده محمول من هذه المحمولات. محمولات في هذه الصورة، تعالي اقعدي جنب انسانه احتلي المكان ومش هتقدر ترجع عنه. مين؟ مش هترجع، لان عبد الرحمن هيجي حاوم. طب ماشي، ما انا كنت هقعد قدامك عشان اقرا لك. خلاص من ياما، ما انا هنا خلاص، خلصيني بقى، بلاش المناقشات. انا عندي محمولات على الموضوعات، قلت في حلقات السلسلة وجود حلقات السلسلة. طب إذا كان عدم حلقات السلسلة، يعني الحلقات معلومة، المفروض أنا المفروض أساسا بجيب محمول. إذا كان الموضوع معدوم، لا ده في فرق تاني بقى، ونتكلم في القضية. يجب أن يكون الموضوع موجودا حتى تصح أحمل المحمول على الموضوع. أما إذا كان الموضوع معدوما كشريك الباري، لا، السالبة بقى ما يجيش إيجاب، السالبة أعم من المجابة، تشمل موضوع موجود وموضوع محمول. فأنا باجي بقى، الشرط الأول وجود حلقات السلسلة، فيجب أن تقف عند آخر وهو واجب الوجودي. التسلسل هنا يكون إيه؟ غير باطل. غير باطل. الفقد شرط من الشروط الثلاثة. يا لهوي. يا دكتور، التسلسل عند الفلاسفة غير باطل لو وجدت حلقات السلسلة واجتمعت حلقات السلسلة. لو وجدت حلقات السلسلة واجتمعت وترتبت، يبقى في هذه الحالة تقف عند حد آخر. التسلسل هنا باطل. واضحة كده ولا لا؟ التسلسل هنا باطل، يجب نقف عند واجب الوجودي. طب إذا فقد شرط يبقى صحيح، يبقى بلاش صحيح، غير باطل. خليها بالنقيض، ما تجيبليش المساوي النقيض، لأن أصل المساوي النقيض يعمل مشكلة في شيئات المعدوم. جيبي السلب، غير باطل أو ليس باطلا إذا فقد شرط وجودي. التسلسل مش باطل، واضحة ولا لا؟ ماشي يا دكتور. طيب وجود حلقات سلسلة، اجتماع حلقات سلسلة مش مجتمعة. أنا قلت أنت مجتمعة، أبيك أنت وأبوك مجتمعين. أنت شفت جدك؟ آه. طب جد جدك شفتي؟ لا. لكن اجتمع مع ابنه، وابنه اجتمع مع ابوكي، وهلما جرى اجتمعوا. في انتباه اهو. طيب اذا كانت حلقات السلسلة غير مجتمعة ازاي بقى؟ قالك كحركات الافلاكي عند الفلاسفة. انت بتدرس المفروض بتاع الفلسفة الاسلامية وبيدرس الكندي، اذا كان الكندي اصلا مش فيلسوف، ده معتدل ذات اتجاهات فلسفية كتيرة، معلش. اذا كان جرمون كانت حركة، اذا كانت حركة كان زمان، الجرم حادث، الحركة حادثة، فالزمان حادث، ده متكلم. لكن عند الفلاسفة الجرم قديم لأنه صدر عن واجب الوجودي، تبقى الحركة إيه؟ قديمة، يبقى الزمان قديم. إذا كان جرم كانت حركة، وإذا كانت حركة كان زمان، الجرم قديم تبقى الحركة إيه؟ قديمة، يبقى الزمان قديم وله بدء. ده عند المتكلم. عند الفلاسفة الجرم قديم، الحركة قديمة، الزمان قديم، ليس له بدء وإن كان حادثا محتاجا إلى الواجب. مفروض أستاذ الفلسفة بيدرس الكلام ده وتيجي سهيل فيل وقلتها إحنا بنناقش الحاجة دي، فين قدم الزمان وحدوث الزمان وفين الكلام ده كله؟ مفروض يدرس، لكن أنا بيمشي كل مسائل كده حفظ وخلاص. وأنا كنت بعيب على أصول الدين، طب وإحنا هنا فين بنعمل إحنا؟ طيب يبقى أنا عندي الكوكب أو الفلك، جرم ولا مش جرم؟ في حركة، وإذا كان جرم كانت حركة، هتجيب الحركة إزاي؟ في نظرية الجوهر فرض أرابالك، العالم أي ما سوى الله أو الموجود قديم أو حادث، واجب أو ممكن عند الفيلسوف. الممكن سواء كان مجردات عقل أول ثاني ثالث أو ماديات جسم، خليني أعملها على المتكلمين بتبقى واضحة. إيه أصل العالم كله؟ الجزء الذي لا يتجزأ، جوهر جوهر جوهر، عمل لي خط، خط مع خط عمل لي سطح، سطح مع سطح عمل لي عمق، الجسم بقى تكون الطويل العريض العميق، والجواهر حتى من ايام ديمقريطوس لازمها اخذ وصفها الحركه، فهي متحركه. اذا كان الجوهر متحرك، طب هيتكون من جواهر هيبقى خط، يبقى متحرك برضه. طيب خط مع خط هيبقى سطح، يبقى متحرك برضه. طيب طويل خط، عريض سطح، عميق جسم، يبقى الجسم فيه حركة. فما دام جرما كان متحركا، الكوكب بقى جرم ولا مش جرم؟ فيه حركة، يبقى له أزمان، الزمان مقدار حركة الجرم. ادي بقى أستاذ الفلسفة سواء محمد بشر جعفر هناك أو سهيل فيه كلمني عن الحركة دي. إيه لزوم الحركة؟ أرسطو يقول العالم اللي أنا شايفه قدامي كله قامت به حركة، ده واضح، لأن أنا آجي وأجيب أبنائي، وأنا أموت وأبنائي يجيبوا أولاد، وهلومك فيها هو. لو كان سكون خالص مش هننتج حاجة، إذا في الجرم فيه حركة. طيب يبقى متحرك، فله محرك ومحركه له محرك، حتى نصل إلى المحرك الذي يحرك ولا يتحرك، the immovable prime mover، الخالق سبحانه وتعالى عند الفلاسفة والمتكلمين. ويبقى التسلسل وقف ولا لا؟ التسلسل يجب أن يقف عند واجب الوجود أو القديم عز وجل. في تسلسل بقى لا يقف ويبقى غير باطل، قلنا الحلقات مفقودة مش موجودة، يعني شرط الوجود فقد، يبقى التسلسل ايه؟ غير باطل، غير باطل ممكن. طيب وبت حلقات سلسلة صرنا من اجتماع حلقات السلسلة لك شرط حركة السلسلة الآن واحد عشان تبقى الحركة اللي قبلها اثنين. انعدام الواحد حتى يتحقق اثنين. يعني الحركة اللي موجودة الآن يجب أن عشان تبقى قبلها حركة رقم اثنين انعدام الأولى ووجود الثالثة انعدام ايه؟ الثانية ووجود الرابعة انعدام الثالثة وهلم جرة لا إلى أول عدم. يبقى مش مستنى احنا وقلنا وجود مقفول يا دكتور بس البنات بيتكلموا قولهم اقفلوا الباب عليكم يا بنات عرفتوا. يبقى وجود حلقات سلسلة واضحة. اجتماع حلقات السلسلة زي ايه؟ حركة الأفلاكية وجود التانية الوقت يعني اعتبرها الأولى الآن. طب قبلها حركة اثنين الثالثة انعدام التانية يبقى مش مجتمع واضحة ولا لسه؟ يبقى فقط شرطين دلوقتي تسلسل غير الباطل وجود حلقات السلسلة قد تكون موجودة لكنها غير مجتمع. فقد شرط الاجتماعي يبقى تسلسل غير ايه؟ باطل. وترتب حلقات السلسلة يعني المعلول مترتب على العلة. يبقى وجود حلقات سلسلة واضحة، اجتماع حلقات السلسلة واضح، ترتب حلقات السلسلة في العلة والمعلول موجودة شروط. الحلقات موجودة مجتمعة مترتبة، العلة متقدم والمعلول متأخر. طب إذا فقد شرط الترتب ايه المثال؟ هقول لك مثال بقى عند الفلاسفه. ابوك اتجوز قعدت سنتين في واحده قعدت 17 سنه. اول قصه قرات لي باللغة الإنجليزية 17 سنة في أسبانيا. تروح تكشف عند الأطباء تسلم وجودك سليم إنجاب. أنا يعني إيه العلة في عدم الإنجاب؟ أنا مش عارف. إحنا بالنسبة لغتنا كمسلمين ربنا ما شاءش لسه. ما هو لذلك أنت العلة والمعلول، وأنا عايز حد يكتب في العلة والمعلول. هنا احنا كتبنا في الوجود والماهية وحياة كده، وبنكتب عند البنت زينب احمد المهدي الوحدة والكسرة في علة ومعلول كمان. من استكمال العلة والمعلول وجود الشرط وانتفاء المانع. يعني مثلا النار توجب الحرارة والإحراق لي او لغيري. ابعد يا واد من النار تحرقك. هيطلع الولد لمر زي امه كده في قسم العقيده، تقول لي لا ممكن نار تيجي مع جسم وتحرقه وممكن ما تحرقوش. ما حرقش سيدنا ابراهيم. هنقول له معجزه بقى وحاجه، هندخل مشاكل تانيه. هيمشي بقى هو، تمشي انت فلسفي، يجب ان تحرق نار ابراهيم. احنا بنقول بقى بالنسبة للرجل والمرأة تزوجا ممكن تعيش سنة وسنتين وثلاثة وأربعة وما تنجبش، وفجأة لقيناها أنجبت. لأن أصل إيه؟ إحنا أصل خلقنا، أنا بجيب مثال كده، من ماء مهين، من نطفة. النطفة ما تغيرتش، ما بقتش علقة. يعني مثلا في الولاد يعني بيبقى واضح، انا ما اعرفش البنات اللي عملوا ايه، بيعمل العادة السرية ينزل المني خلاص مش هيبقى عيال ولا حاجه. لازم يبقى الارض بتاعك جوز والارض تبقى صالحه عشان تنجب، يبقى نطفه مضغه علقه عظام لحم ورحت ايوه الجنين اتكون. لكن انا يجمع هجيبها الحديث، يجمع خلق احدكم 40 يوما نطفه ثم علقه مثل ذلك ثم مضغه مثل ذلك ثم ينفخ فيه الروح، يعني يجي الملك وينفخ فيه الروح ويكون انسانا يا ولد يا بنت ثم يولد بعد كده. طب الملك ما نفخش فيه الروح هينزل سقط مش كده؟ ما لازم نقرا طبيعه برضه نعرف عشان نقدر نشرح كده. عند الفلاسفه اللي قايم مقام الملك عندهم الله عز وجل هو واجب الوجودين، صدر عنه اول ما صدر العقل الاول. العقل الاول يعقل الماده ويعقل نفسه، من عقله للماده هيجي العقل الثاني، ومن عقله لنفسه هيوجد حاجتين. عند الفارابي عاملها واحده، ابن سينا بيفصلها الاثنين نفس وعقل. يبقى من العقل الثاني هتيجي ثلاث حاجات بقى، عقل ونفس وجرم الى العقل العاشر. العقل العاشر عندهم هو العقل الفعال المتعلق بالعالم الارضي بما فيه من عناصر نار هواء ماء تراب بتمتزج بعضها مع بعض، المزج ده يوجد جماد يوجد نبات يوجد حيوان يوجد انسان يوجد فاطمه عبد العزيز خديجه. ممكن بقى عبد العزيز وخديجه وتمشي الحلقات برضه، بس الشرط مفقود معين ان في ترتب هنا علة معلول. العقل اللي هو مختص ما نفخش فيها ما فيش ترتب. ممكن رجل يتجوز المرأة ومن الليلة الأولى تحمل وممكن تقعد 16 سنة لا أكثر من كده. يجيب لكم حاجة غريبة بقى، واحدة إلى سن 73 سنة في الهند. سن 73 سنة متجوز عملية شهادة، تروح عند الدكاترة تقول أنت سن بدأت العادة الشهرية حتى تنقطع. في علاجات معينة خلوها بقى عندها العادة الشهرية وتحمل في سن 73 وولدت. أو ده اللي عايزين يعملوا تناسق بشري ازاي؟ وده طبعا يعني محرم دينيا وحاجة من مشاكل زي البقرة دول اللي وجدت كده. ادي الشرط الثالث، احنا نوجد حلقات سلسلة واضحة اجتماع حلقات السلسلة ترتيب. الحلقات مش موجودة معدوم؟ الحلقات غير مجتمعة، الحلقات غير مترتبة في العقل الفعال ما نفخش فيها في هذا الجسم المعين نطفة مضغة علقة عظام ما نفخش فيه نفس. ما نعرفش هينفخ ولا زي احنا ما نعرفش. تروح للطبيب يكشف عليك يا ست والله العظيم انت سليمة بس ربنا هو يشاء. انا كسوني برجعها لا مؤثر في الوجود لله. الفيلسوف بيرجعها الى ايه؟ الملك المختص بالعالم الارضي عن طريق الله عز وجل بس بالوسط، يعني ما نفخش فيها ما اعطهاش كده، يبقى ما فيش ترتب. اذا فقد الترتب يبقى التسلسل غير باطل. ولذلك قال الفلاسفه التسلسل باطل اذا وجدت حلقات السلسله واجتمعت حلقات السلسله وترتبت. يجب ان يقف التسلسل عند واجب الوجود. التسلسل غير باطل اذا فقد شرطا من شروط السلسله، وجود حلقات سلسله عرفتها، اجتماع حلقات سلسله، ترتب حلقات السلسله. وترتب حلقات واجتماعها هنا في حركات الأفلاك ترتبها في النفوس الناطقة. واضحة ولا لسه؟ يبقى هذا هو التسلسل باطل في وجود حلقات سلسلة. المتكلم خد الوجود فقط قال لك الوجود يعني التسلسل يكون باطلا بشرط واحد وهو وجود حلقات سلسلة. أنت وأبوك، أنت معلولك وأبوك عيلة، وأبوك عيلة ليك، لكنهما قالوا له لأبيه حتى نصل إلى القديم سبحانه وتعالى فتنقطع حلقات السلسلة. طب وفق الفلاسفة إذا عدمت حلقات السلسلة ما كانتش موجودة، قالك التسلسل برضو ذهني. واضح كده؟ وقال حلقات السلسلة ما دامت موجودة مجتمعة مترتبة أو موجودة ومجتمعة وغير أي شرط اجتماع أو ترتب لا قيمة له عند المتكلم، سواء وجدت حلقات سلسلة واجتمعت وترتبت أو لم تجتمع ولم تترتب. وأبطلوا بقى التسلسل هذا ببرهان سموه برهان القطع والتطبيق، وجابوا المثال في حركات الأفلاك. حركات الأفلاك عند الفلاسفة تسلسل لا أول له، لأن قديمة، حركة قبل حركة قبل حركة ولا أول لها. نجيب سلسلتين ونطابق بينهما، يبقى الاثنين مع بعض. نطابق يعني ايه؟ خدي بالك انا جبت دي من حركة القمر ودي من حركة الشمس، سلسلتين عند الفلاسفة لا اول لهما، قديمان، لان نفس الجرم اللي هو الشمس او القمر قديما. نعمل أي جرم من هذه الأجرام في حركات الفلك بتاع القمر، بتحدث دلوقتي ولا بتحدث؟ في ولا ما فيش؟ فيه. ها؟ فيه. مش القمر بيروح وبيجي مش كده؟ والمفروض أن هذه الحركات لا أول لها قديم. طب ومن نفس فلك القمر حركات بدأت من الطوفان، افرد الطوفان احنا بقالنا 5000 سنة مثلا ولا افرد 10000 سنة، ان هون الاكثر الحركة الآنية ولا الحركة الطوفانية اللي بدأت من الطوفان ونزلت في الماضي. لما الطوفان سيدنا نوح تعالى يا ابني، قالوا لا أنا أصعد إلى جبل يأويني، يا ابني تعالى، فناس ماتت، إن ركب السفينة مع نوح نجا. كان فيهم أبيهم ولا ما فيش؟ كان فيه أبيهم. يبقى الحركة اللي كانت من الطوفان إلى الماضي لا أول لها، ملاش أول، متسلسلة إلى وكان. طيب الحركة اللي بدأت دلوقتي إن هون الأكثر، الحركة الطوفانية اللي وقفت عند الطوفان، ناس ماتت ولا ما ماتتش؟ ماتت خلاص. احنا بنتكلم عن الأحياء عندهم حركة، والحركة دي لا أول لها، حركة قبلها حركة قبلها حركة لا أول لها. طب والحركة الآنية مبدأها الآن، أيهما أكثر، الآنية ولا الطوفانية؟ ها الأهلية جاءت على الطوفانية بسنة بسنتين ب10000 سنة ب100000 سنة. الحركة الآنية أجد من الطوفانية ولا مساوية لها؟ أجد منها. الاثنين خدي بالك عشان يبقى كده، الطوفانية لا أول لها، طب والآنية لا أول لها، فهما متساويان. الآنية أزيد من الطوفانية، يبقى إيه؟ لا متساويتان، يبقى تناقض ولا مش تناقض؟ تناقض. أدي برهان القاطعة، قطعت حلقة عن حلقة، فالحركة الطوفانية لا أول لها لأنها قديمة. طب والحركة الآنية؟ أزيد برضو لا أول لها. أنا من أولاد الناس اللي آمنوا بإبراهيم ونجوا، التانيين دوكها كانوا أعداء إبراهيم، لكن هم برضو قبلهم آباء وقبلهم آباء وقبلهم آباء، ولا أولا قديم. إن هون الأكثر الطوفانية ولا الآنية؟ الآنية. الآنية أجد على الطوفانية بمقدار متناهي، مع العلم إن الاثنين بتقول لا أول لهما فهما متساويتان، واحدة منهم أزيد يبقى مش متساويتان. واضحة ولا لا؟ أدي برهان القطع والتطبيق. يبقى إذا وصلنا بقى إن برهان القطع والتطبيق عند الفلاسفة طبقناه بشرط وجود حلقات السلسلة، اكتمعت أو لم تجتمع. ما اجتمعتش طبعا، احنا عندنا الطوفانية ما فيش، احنا نفضل عنها. ترتبت برضو او لم تترتب، لان ديكها وقفت خالص والكل. فعند الفلاسفة يجب وجود شروط ثلاثة في التسلسل غير الباطل: وجود حلقات السلسلة، اجتماع حلقات السلسلة، ترتب حلقات السلسلة. فإذا وجدت التسلسل باطل. طب إذا فقد شرط من شروط التسلسل غير باطل. واضحة كده؟ المتكلمون اكتفوا بشرط واحد وهو إيه؟ وجود حلقات السلسلة، سواء اجتمعت أو لم تجتمع، ترتبت أو لم تترتب، لأنهم قالوا بحدوث العالم والتسلسل حينقطع بوجود العالم. تسلسل يعني وجود بعد عدم. نقرا بقى على طول كده، يعني اظن بقى لدارة او تسلسل معروف كده، وانت تعرفي حنجيب النظري ونرجعه الى البديهي، ويتوقف كل منهما على الاخر، هيبقى دور او تسلسل، والدور باطل والتسلسل باطل. اتفضلي قريب. الشرح: جرى في العادة أن نذكر هنا معارضة على الدليل السابق الذي ثبت. خلينا بقى أن نذكر هنا معارضة. ما هو وظائف؟ أنا عندي واحد صاحب دعوة عليه دليل، مدام مدعي يجب أن يأتي بدليل، صاحب دعوة عليه دليل، أو يأتي بتنبيه إذا كان بديهيا خفيا. التنبيه لإزالة الخفاء، والدليل لإثبات الدعوة. طيب الدعوة دي اللي جابها فيها دليل أو فيها تنبيه، أي ممكن اللي سائل قدامه يمنع إحدى المقدمتين، يمنع الصغرى يمنع الكبرى أو يمنع الاثنين إلى آخره، المنع وطلب الدليل. طب المعارضة يعارض الدعوة، يعني يجيب نقيد دعوة العالم قديم ولا عالم حادث، بس يجيب دليل. المعارضة إقامة دليل على خلاف دليل الخصم. المعارضة إيه؟ إقامة دليل على خلاف دليل الخصم. النقد إبطال دليل الخصم اللي هو جابه بقى، دليله بقى في مقدمة صغرى أو مقدمة كبرى، المنع على إحدى مقدمات الدليل، النقد إبطال الدليل برمته كله سواء مقدم أو تالي. يعني عرفت المنع، طلب الدليل على ما يحتاج إلى دليل أو تنبيه. المعارضة إقامة الدليل على خلاف دليل الخصم، النقد إبطال دليل الخصم. جرت العادة، ده كل ده أدب بحث ونظرة مع الدكتورة إنعام المفروض تشتغل فيه. جرت العادة أن نذكر هنا معارضة على الدليل السابق، على الدليل السابق الذي ثبت به ضرورة الاحتياج إلى المنطق، وحاصل تلك المعارضة أن المنطق كل قواعده بديهية، وكل ما كان كذلك فلا حاجة إلى تعلمه. خلاص. إذن فالمنطق لا حاجة إلى تعلمه. ودليل الصغرى في هذه المعارضة أنه لو لم تكن كل مرة دليل الكبرى. إحنا عندي في المعارضة ما هو بجيب دليل بقى على الدعوة. في مقدمة صغرى وفي مقدمة كبرى، والمقدمة الصغرى بديهية. طب إيه دليل الكبرى بقى؟ نظرية تحتاج إلى دليل. ودليل الصغرى في هذه المعارضة أنه لو لم تكن كل قواعد المنطق بديهية لكانت كلها نظرية. ولو كان بقى لو كان كل قواعد المنطق بديهية لما جهينا شيئا، لكن الحقيقة هنا طبعا قضية استثنائية شرطية استثنائية، ولكن التالي باطل. أدي الاستثنائية، وإذا بطل التالي بطل المقدم، لأن التالي لازم وبطلان اللازم يؤدي إلى بطلان الملزوم. نعم. ولو لم تكن كل قواعد المنطق بديهية لكانت كلها نظرية. لكانت كلها نظرية. لا، الحقيقة مش كلها ضرورية ولا كلها نظرية. ولو كانت كلها نظرية لدار الأمر أو تسلسل. يبقى يتوقف بها يعني النظري على البديهي. يبقى يتوقف كل منهما ويبقى في تسلسل. نعم. لذلك وقد بينا فيما سبق بطلان الدوري والتسلسل. خذي بالك، وقد بينا فيما سبق بطلان الدوري أو التسلسل. عشان خذي بالك لو حتى عند ربيع حسبك على اللغة أولا. وقد بينا فيما سبق بطلان الدوري والتسلسل. الدور باطل وانت عرفته. الدور ايه صحيح ومنه ايه غير صحيح. لذلك أشار المصنف إلى جواب هذه المعارضة بقوله وليس كله بديهيا إلى آخر. وليس كله، ليس كل المنطق بديهي. وليس كله نظري. وليس كله نظري. بل البعض بقى بديهي والبعض إيه؟ نظري. ونرجع بالنظر إلى البديهي فيصير بديهيا مثله. واضح ولا لا؟ وحاصل هذا الجواب عن تلك المعارضة أننا لا نسلم أن قواعد المنطق إن لم تكن بديهية. خذي بالك هنا، لا نسلم. الصيغة هنا في أدب البحث والمناظرة لا نسلم. يبقى أي وظيفة منع أو نقض أو معارضة منع. خذي بالك، ما هيجي برضو وتيجي تتكلم معاك الدكتورة إنعام، منع. في منع مش قوي، في منع قوي. منع مش قوي منع فقط من غير سند. طب منع أقوى منه بقى بسند، يبقى هذا يسمى مناقضة، لأنه جاي فيه على إحدى مقدمات الدليل. يسمى إيه؟ مناقضة. نعم نعم. فكلمة لا نسلم من أي الصيغ بقى؟ منع ونقض معه؟ منع. في الأصل منع؟ أي نمنع. لا أسلم كذا. لما لا يجوز أن يكون كذا؟ منع بسند وهو سند الجوادي، فلا أسلم أصلا، هي يبقى إيه؟ منع. وإن كان على إحدى مقدمات الدليل أسميها مناقضة على سبيل المعارضة أو مناقضة على سبيل النقد، أي إبطال الدليل برمته. نعم. اتعودي في أدب البحث والنظرة تطبقيه، بلاش حفظ فقط. اقري واقري واقري، هيمشي بقى مع المنطق، تعرفي فايقة وتتكلم على طول. مدام فهمة هتكتبه، حفظة بس ممكن تكتب. يعني انا بقى في حاجات كتيره قوي يعني باخدها على ربيع. اولا عنوان كتابه ضوابط الفكر، ضوابط مش حواصف، وضعه الضبطي استقرائي مش عقلي. تاني حاجه كمان، وقد بين الشيخ شمس ما بيجيبش كده، وقد بينا فيما سبق. ساعات الاقي ربيع وقد اشرنا، الاشاره مجازيه يعني ربيع مش في دقة الشيخ شمس في التعبيرات، الشيخ شمس بيغلطش منطقيا أبدا. أيوة. إننا لا نسلم أن قواعد المنطق لا نسلم، ما دام لا نسلم هيبقى إيه؟ منع. بس منع بسند هتبقى مناقضة على سبيل النقد أو على سبيل المعارضة إلى آخره. أننا لا نسلم أن قواعد المنطق إن لم تكن بديهية لازم أن تكون كلها نظرية حتى يلزم الدور، حتى يلزم الدور أو التسلسل. بل هناك قسما ثالث نختاره، هو أن البعض من تلك القواعد بديهي والبعض الآخر نظري. خلاص بقى له من والنظري نرد إلى البديهي هيبقى بديهي عندي أنا. ويمكن تحصيله من البديهي نظري، يمكن تحصيله من البديهي. فمثلا إنتاج الشكل الأول من أشكال القياس بديهي، وإنتاج باقي الأشكال نظري. نظري نرد الشكل الثاني والثالث والرابع إلى الشكل الأول هيصبح بديهي زيه. مين الأسهل عندي على طول؟ الشكل الأول. وعشان كده بنتج لي مطالب الأربعة: المجابة الكلية، السالبة الكلية، المجابة الجزئية، السالبة الجزئية. طب شكل تاني ما ينتجيش إلا السلب كلي أو جزئي. شكل تاني ينتجي إيه؟ جزئي. السلب كلي أو جزئي. شكل تاني ينتجي السلب. طب التالت ما ينتجيش إلا الجزئي. كل الجزئي يبقى موجب أو سالب. شكل رابع له شروطه كمان بقى. إذن إن هون البديهي شكل أول بديهي. نرد الشكل الثاني والثالث والرابع الى الشكل الاول نظري عايز دليل، وده مشاكل كبير هتشوفوها بعدين. نعم. ايوه. فمثلا انتاج الشكل الاول من اشكال القياس بديهي، وانتاج باقي الاشكال نظري يستفاد من البديهي. يرد باقي الاشكال الاول بالطرق المعروفه بردي او ترد اللي يعجبه. نعم. يرد او ترد بردي أو ترد الأشكال الثلاثة إلى الشكل الأول فتصبح بديهية بعد أن كانت إيه؟ نظرية. بالطرق المعروفة من العكس أو الخلف. خلف ولا خلف؟ إن الخلف؟ خلف. خلف صح؟ أي من الخلف أو العكس؟ بصي بقى، الخلف أو العكس يعني خليني أتكلم العكس أولاً. كل إنسان حيوان، صادقة ولا كاذبة؟ صادقة. خذي بالك، الإنسان أخص والحيوان أعم. كل إنسان حيوان، لما أعكسها بلاش العكس اللغوي، خليني العكس المنطقي. أعمل الموضوع أعمله محمول، بعض الحيوان، وأعمل المحمول موضوع. وفي شروط بقى في العكس: الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية حتى تكون مضطربة، الموجبة الجزئية تنعكس موجبة جزئية حتى تكون مضطربة، السالبة الكلية تنعكس سالبة كلية حتى تكون مضطربة، السالبة الجزئية لا عكس لها أي لا عكس مضطرب. ممكن يثبت، ممكن ينفع، ممكن يطلق، ممكن يطلق. قول تاني يا دكتور معلش. نمسك بقى. كل إنسان حيوان أعكسها عكسا صحيحا، بعض الحيوان إنسان. الاثنين صادقتين. البعض التاني ساكت عنه. بعض الحيوان تمشي حيوان إنسان. البعض التاني اللي مش إنسان حمار ما ليش عبدي أنا بتكلم. يبقى كل إنسان حيوان، أقول إيه؟ بعض الحيوان إنسان. طب فريدي، بعض الإنسان حيوان، التاني ماسك خد عنه، عكسها إيه؟ بعض الحيوان إنسان، لأن الموجبة الكلية تنعكس إيه؟ موجبة جزئية. الموجبة الجزئية تنعكس إيه؟ موجبة جزئية. السالبة الكلية تنعكس سالبة كلية. السالبة الجزئية لا عكس لها. امسك يا أولي. السالبة الكلية تنعكس ايه يا دكتور؟ السالبة الكلية سالبة كلية. السالبة الجزئية لا عكس لها. يعني الموجبة الكلية تنعكس ايه؟ موجبة جزئية. موجبة جزئية تنعكس ايه؟ موجبة جزئية. السالبة الكلية؟ سالبة جزئية. السالبة الجزئية لا عكس لها مطلق. عايزة وقت تاني كتير. طيب انا عندي هذا هو العكس ويبقى مضطرد بحسب الشروطي. راح تبدل المحمول موضوع والموضوع محمول ورعيت الشروط دي فينتج دي. في حاجة ثانية كله خد بالك إنسان بشر مترادفان أما حكيتها كله بشر الإنسان أباها تقولي دي كلية ما عملتهاش جزئية لي أقول لك أيوة لأن في مساواة لما صدق يمكن كده لكن لو عكستها العكس الصحيح أقول كل إنسان بشر وبعض البشر إيه؟ إنسان. امسك بقى ناطق كمان كل إنسان ناطق ممكن وكل ناطق إنسان بسبب المساواة في المطلق يبقى في الحالة أقول إيه؟ بعض الناطق إنسان هذا هو العكس الصحيح اللي يمشي خلص العكس انتهى أو الخلص أوبا ده أنا حيجيلي بقى في النقيض أنا في التناقض بجيب الشيء ونقيضه أنا في نقيض الخلفي مش اللي بيجي مستقيم بطريق غير مباشر أنا أثبت الدعوة مش بإبطال الدعوة دي نفسها بإثبات نقيضها فيثبت الأصل. هجيب لك مثال بسيط قوي وجهت أصول الدين وغلطانين مربيع اتصل بي بيقول لي إيه رأيك واحد في كلية أصول الدين في قسم التفسير الراجل ده جاي في سؤال في المنطق اذكر نقائد القضايا التالية النقيض ده إثبات يعني نفي ده كلي هيبقى جزئي يعني نقيض المجابة الكلية سالبة جزئية نقيض المجابة الجزئية سالبة كلية ادي النقيض الشيء ونقيضه يختلفان بقى طبعا في الكلب بالإيجاب والسلب وفي الكلية الكلية والجزئية فكتب بقى وقليل من عبادي الشكور فجح الأستاذ بتاع قسم التفسير بيشتكي للعميل يقول له بتوع كلية أصول الدين قسم العقيدة بيكتبوا أسئلة غلط قالوا غلط إزاي قال له هو القرآن منقطع وقليل من عبادة الشكور على حسب نقل إبراهيم قلت له أستاذ جاي أيهم جابوني وقلت لهم أيوة مفيش تناقض القرآن ما ينقضش لكن القرآن يثبت صدقه بالمنطق قليل من عبادي الشكور بعض عبادي شكور مجابة جزئية نقدها إيه؟ سالبة كلية لا أحد من عبادي شكور كاذبة لأن الأنبياء شكورين ولا لا يبقى إذا بقى مما يدل على صدق القرآن أنه جاء بعض قليل من عبادي الشكور بعض عبادي شكور طب لا أحد من عبادي شكور صادقة ولا كاذبة يبقى يدل على صدق المجابة الجزئية بعض عبادي شكور طب نقرأ حاجة كمان قلت له يعني بكل أسف يعني قال لي أنا جاوبت كده لا السؤال مش يعني مش غلط هو اللي مش فاهم هو مش عارف يطبق المنطق مش عارف منطق خالص لو عارف ما كانش اعترض الاعتراض ده طيب محمد بشري جعفر كان بيتخانق معايا في البيت في أن المهملة في قوة الجزئية قلت له أصل أنت بتقرأ قراءات يا محمد يا يشري يا جعفر والقراءات لغة عربية ابن سينا بيقول إذا كنا لا نجد مهملة في العربية نبحث عنها في أي لغة أخرى كاللغة اليونانية المهملة في قوة الجزئية مما يدل على أن مهملة في قوة الجزئية وموجودة في اللغة العربية. ابن سينا احترز: إذا كنا لا نجد مهملة في لغة العرب حيث إن الألف واللام تفيد الشمول والاستغراب، تقول أي إنسان، جبل محمول الإنسان موجود ماشي، وهتبقى القضية هنا في اللغة العربية يبقى كل إنسان. أقول لك لا، ما دام فيهاش كل أو بعض، كل أو بعض محصورة أو مصورة، والاثنين ما دام ما فيهاش كل ولا بعض تبقى مهملة، والمهملة في قوة الجزئية والعرض. إن الإنسان لفي خسر. هل الآية هنا الإنسان كل إنسان في خسر؟ أرجع أهلا. إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان في خسر يا بني. إذا الذين آمنوا وامتثلوا بقى الأنبياء في خسر، يبقى مهملة، ما قالش كل إنسان ولا بعض الإنسان، كلية ولا جزئية، المهملة في قوة الجزئية. أديك صورة مين اللي هم حتى بتاع قراءات، ويجي محمد يسر جعفر يقول لي إيه، أنا مش موافق على أن المهملة بصورة عنك موافق، دي لغة عربية، ومع ذلك اللغة العربية تفيد أيضا ما دام في ألف ليش كل إنسان في خلق كلية ولا بعض الإنسان في خسر جزئية، أقول له مهملة عن الصوري، والمهملة في قوة الجزئية أي بعض الإنسان في خسر، الأنبياء في خسر. ها؟ ده نص الآية: إلا الذين آمنوا، دول ما يبقوش في خسر. إذن القرآن نص على أيضا المهملة ولم نصش عليها. لقيته آخر مرة بقى وبيتخانق، قال لي عمال أنت بتهاجم أصول الدين وتعني كل الأفراد، قلت له ما أنا قلت لك مهملة، قال لي لا طب أنا هعرضك بقى، شوف المعارضة بتاعته بقى، يعني هيجيب دليل بقى، ما هو ضد دعوايا، ما هي دي المعارضة كده. قلت له أيوه، قال لي أنت مش بتقول الشخصية في قوة الكلية، قلت له يا مصيبة كبرى، ده يدل على الجهل المطبق بقى منك. وكانت تقطع ايدي ولا لا قدام وكيل الكليه سيد فرج ابو الغول، الشخصيه في قوه الكليه، والمنطقي بيشتغل في الشخصيه، منطقي بيشتغل في القضايا المحصوره والقضايا المهمله في قوه الكليه، اما الشخصيه في قوه الكليه ايوه، لكن المنطقيه بيشتغلش في الجزء الحقيقي، بيشتغل في الكليات، الشخصيه يبقى جزء حقيقي يا دكتور. تبقوش مصر، بتعرفوش هتخبطوا مصر، بعملي الحافظين كده، واحفظ يا ولد، احفظ يا بنت، وانا ناوي ان شاء الله انا مش هتعامل معه، هنجيب اسئلة وهيتميز بيها البنات وهجد، وهعرف مين الكتابة دي ماشية، الولاد ما كتبوش، عنهم ما كتبوا، عنهم ما كتبوا، فين اساتذتهم؟ اساتذتهم يعلموا الامور العامة، يعلموا المقولات، يعلموا أهلا سيدي، خد يا معي. لا ده شيخ شمس ما جبتوش يا سيدي، خلاص خد معايا القطب. ها معايا القطب، معلش كملي يا بابا. وهو يعني ايه عرفت انتم بقى العكس هو ايه والخلف، انا ما قلتلش الدعوة بقى مباشرة، مش عايز اثبت نقدها يعني بالخلفي مش من الأمام على طول، مش هوجه الإبطال إلى دعوة الخصم أو دليل الخصم، دعوة الخصم أدي المدعى يبقى بالمعارضة، أو دليل الخصم لا، أنا بعمله من الخلف، من الخلف آجي بالنقيض، وبالتالي النقيض صالح، يبقى دعوة الخصم اللي قدامي إيه؟ كاذب، واضحة كده بكل؟ ايوه ده عايزه بقى سنه تانية ويتكلم في التناقض والعكس الكلام ده، يعني عايزه تاني قوي قوي قوي. انا يمكن اللي زودكم بيه في الامور العامه المقولات عايزة تحفظها لي وتعرفها، لأن هي المحمول الموضوع والمحمول، هي المحمولات كلها، وهنشوف المحمولات تمشي ازاي في التعريف وفي التصديق أيضا بتمشي ازاي، وأبين لكم بعض القضايا اللي تم ومنها الموجهات أيضا، لما التناقض والعكس والتلازم الشخصيات والأقيسة تحتاج إلى وقت كبير جدا. يمكن السنة الجاية يمكن أحاول أخذ سنة تانية منطق وبأشرح بقى من أولى الثانية والحاجات دي. أيوة شيخ كمل. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن جهة أخرى يمكن أن يقال إن ما ذكر في معرض المعارضة لا يصلح معارضة. بص بقى اللي انت ذكرته في موقف المعارضة ده مش معارضة أبدا، لأن المعارضة على سبيل المقابلة، ده بيثبت وده بيمشي. المعارضة على سبيل إيه؟ المقابلة. المقابلة ما ذكر دليلا على المعارضة لا يصلح دليلا على المعارضة، ما فيش. نعم، لأن تعرف المعارضة إقامة دليل على خلاف دليل الخصم. إذ المعارضة هي المقابلة على سبيل الممانعة. برضه خد بالك، ممانعة ما دام فيها سند هيبقى مناقضة على سبيل المعارضة أو مناقضة على سبيل النقد. مناقضة على سبيل المعارضة يعني إقامة دليل على خلاف دعوى الآخر، أو على سبيل النقد إبطال الدليل. نعم. ودليلنا السابق، لا انتبهوا بيها ما تيجي الدكتورة إنعام وتشتغلوا ناقشوا حاجات كتير يعني عشان تحفظوها. نعم. ودليلنا السابق أنتج وجوب الاحتياج إلى نفس المنطق والمعارضة. أنتج إلى إيه؟ وجوب الاحتياج إلى نفس المنطق. أوجب وجوب الاحتياج إلى نفس المنطق. وأنا عندي حاجتين، في فرق بين الاحتياج إلى المنطق والاحتياج إلى تعلم المنطق. هما الاثنين واحد؟ لا. أنت محتاجة إلى تعلم المنطق زي ما أنت محتاجة، لأنك أنت ما نشأتيش في بيئة عربية، محتاجة إلى العربية ولا إلى تعلم العربية؟ تعلم العربية. النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة إلى المنطق ولا إلى تعلم المنطق؟ مش محتاج إلى تعلم المنطق، لأنه هو إلى وحده والقرآن كله ماشي مع قواعد المنطق. وأبو بكر قال يا رسول الله طبت قبائل العرب وسمعت فصحاءهم، فمن أدبك؟ إيه ده الأسلوب اللي أنت بتجيبه؟ وعمال قال له أدبني ربي فأحسن تأديبه، إن هو إلى وحي يوحى. فمحمد صلى الله عليه وسلم كان في حاجة إلى المنطق ولا إلى تعلم المنطق؟ لا، محتاج إلى المنطق عشان يتكلم به. طب والقرآن كله تابع لقواعد المنطق يعني ماشي مع قواعد المنطق ولا؟ في بعض الناس في أصول الدين يقول لي هي الصحابة كان عندهم منطق، قلت له هو كان الصحابة عندهم نحو كمان بيعلموا نحو؟ لكن لا، احنا محتاجين إلى تعلم النحو لأن الإسلام انتشر في كل مكان، ومحتاجين بالتالي نعرف العربية. كذلك نحن في حاجة إلى تعلم المنطق ولا في حاجة إلى المنطق؟ تعلم. احنا في حاجة إلى المنطق، أما تعلمه فقد يكون موجودا بالفطرة كما هو محمد صلى الله عليه وسلم ويرعيه، وعند الصحابة كانوا يفهمون برضو قواعد كذا. لكن أنا دلوقتي زي ما أنا في حاجة إلى النحو عشان أراعي قواعد اللغة العربية وأمشي بها، وقد أكون لست في حاجة إلى تعلم النحو، لأني من البداية أبويا وأمي عمالين يحفظون القرآن، أبويا وأمي عمالين يحفظون التحفة الثانية، يحفظون قطر الندى وبل الصدى، يحفظون ألفية ابن مالك وشرح في أوضح المسالك. خلاص بقى أنا مش محتاج زي كده، لكن احنا محتاجين نعلمكم النحو لأن ما تعرفوش نحو. يبقى إذا احنا في حاجة إلى النحو ولا إلى تعلم النحو؟ تعلم. إلى تعلم. الدليل الذي ذكرته ليس في المعارضة إذ أن ما ذكرته نثنى بحاجة إلى المنطق، وما ذكرته لسنا في حاجة إلى تعلم المنطق. اللي أنت جبته الدليل بتاعك ده على سبيل المعارضة، أنت أننا لسنا في حاجة إلى المنطق ولا أننا لسنا في حاجة إلى تعلم المنطق؟ يبقى ما ورد على سبيل المعارضة ليس معارضة حقيقية. كان يجب تقول إيه؟ لسنا في حاجة إلى المنطق، إنما أنت جبت دليل أننا لسنا في حاجة إلى إيه؟ تعلم المنطق. واضحة ولا لسه؟ والمعارضة المذكورة لو تم لو تمت غايتها الاستغناء عن تعلم المنطق لا الاستغناء عنه. لو تمت المعارضة يبقى احنا مستغنين عن ايه؟ تعلم المنطق. ما افدتنيش اننا لسنا في حاجة الى المنطق. انت دعواك ودليلك اللي جاي لسنا في حاجة الى المنطق ولا لسنا في حاجة الى تعلم، لا الدليل قايم عندك لسنا في حاجة الى تعلم المنطق. نعم. فقد في ناس بقى في حاجة الى تعلم المنطق، وفي ناس بالصديقة مش محتاجين. أحكي لكم حكاية سمعتها من بعض كتب الشيعة كده، أن سعد الدين التفتازاني، أولا الغزالي بيقول من لا معرفة له بالمنطق لا يوثق بعلم، وابن رشد بيقول بالمنطق تعرف صانع العالم خالق العالم. سعد الدين التفتازاني جه بعدين، خدوا بالكم، ألف المختصر تهذيب المنطق والكلام، التهذيب، وجابوا السنندجي وشرحوا كده. ألف التهذيب المنطق ده، الشرح جاي فيه المقاصد كمان، كان عنده 18 سنة 18 سنة. يقال إن الإمام الشافعي كان بيجلس عند الإمام مالك وعنده 6 سنين حفظ القرآن كله. في واحدة اسمها إيمان السيد جابت ابنها محمد وائل، ده اللي بيقول السفير محمد وائل، عنده 2 سنين حفظ عمه وتبارك وقد سمع، عنده 5 سنين تقريبا خلص ربع القرآن أو ثلث القرآن، بيعمل اختراعات فيه. وجلس عند الإمام مالك، والإمام مالك كان متنبه له قوي، فوجده مرة كان يعمل. بعد ما الناس خلصت الدرس ومشي كده عشان ما يحرجوش، قالوا لي لماذا انشغلت عنا يا محمد؟ قال لم انشغل عنك يا إمام. قالوا احنا عدنا درس يعني خد وقت كبير، خد يمكن 2 أو 3 ساعات. قالوا ممكن أعيد لك كل ما قلته؟ تسجيل، كان تسجيل فعلا. قالوا ذكرت كذا واعترضت بكذا وأجبت بكذا، وأعاد الدرس كأنه تسجيل كامل. في ناس عباقرة فعلا. أيوه. ولو تمت المعارضة يبقى غايتها إيه؟ للاستغناء عن تعلم المنطق وليس للاستغناء عن المنطق. لا الاستغناء، يبقى ما جبت أنت في المعارضة لا يصلح إيه؟ معارضة. فقد يكون الشيء بديهيا يستغنى عن تعلمه وفي نفس الوقت. والدليل على إن أنت محتاجة إلى تعلم، بالنسبة لي أنا بديه مش محتاج، واضح. يعني انت في حاجة الى دليل على ان زوجك هو زوجك، لكن انا في حاجة الى ذلك، يبقى لازم تتعلم، مش كده؟ هو قد يكون بديهي عندك انت لكن خفي عندي انا. انا شفت جوزك، شفت ابوك، يبقى انا عايز دليل على ان ده جوزك ولا ده ابوك، لكن عندك انت حضوري، انا عندي علم حصولي ممكن يبقى فيه الغلط، لكن اللي عندك انت علم ايه؟ حضوري. حضوري قدامك اهو. وفي نفس قال فقد يكون شيء بديهيا يستغنى عن تعلمه وفي نفس الوقت الحاجة ماسة إليه هو. الحاجة ماسة إليه وإن استغني عن تعلمه. نحن محتاجون إلى المنطق زي ما احنا محتاجين إلى النحو حتى لا نخطئ في قراءة القرآن. ممكن مش محتاجين إلى تعلم علم النحو. صحابة كانوا محتاجين إلى تعلم علم النحو؟ لا. خلص أقرأ من هنا من القطب. إيه ده اللي جاي بقى؟ موضوع المبحث الثاني موضوع علم المنطق. طب هتقول هنا بقى. حاضر. خد هاتي الكتاب ثاني. أو خليه. خليه ممكن نقرأ فيه ثاني. ممكن أقرأه ثاني البحث مش طويل يعني. وليس كله بديهي. أهو يا سيدي. اقرأ. طيب أنا معايا النسخة. طب يلا. هاتي ده اللي حطه في الشنطة. طيب صل على بسم الله محمد. صفحه عندي كام؟ 21. انا عندي ده يا سيدي 64. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم تسليما ورضي الله عن اصحابه اجمعين. قال شيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين أمين. وليس كله بديهيا وإلا لاستغني عن تعلمه ولا نظريا وإلا لدار أو تسلسل، بل بعضه بديهي وبعضه نظري مستفاد منه. أقول هذا إشارة إلى وجوب معارضة توردها هنا. يعني تعبير برضه هذا إشارة لو قال بيان يبقى مسلمة على أنا ما غيره ممكن ما يسلمش بأن هي معارضة. صحيح مش كده؟ وعشان كده إشارة تحتمل هذا وتحتمل ذلك مش كده؟ إنما لو قال هذا بيان يبقى في المطابقين، إنما إشارة يبقى إيه؟ التزامية. أنا بلاحظ إن ربيع ما بيبرق يعني مش بيخبره من الحاجات دي. الشيخ شمس في غاية الدقة كمان. أقول هذا إشارة إلى جواب معارضة توردها هنا وتوجيهها أن يقال المنطق بديهي فلا حاجة إلى تعلمه. بيان الأول أنه لو لم يكن المنطق بديهيا لكان كسبيا، فاحتيج في تحصيله إلى قانون آخر، وذلك القانون أيضا يحتاج إلى قانون آخر، فإما أن يدور الاكتساب أو يتسلسل، وهما محالان. لا يقال لا نسلم لزوم الدور أو التسلسل، وإنما يلزم لو لم ينتهي الاكتساب إلى قانون بديهي وهو ممنوع. طبعا عرفت ممنوع المنع طلب الدليل. نعم. بس ممكن يبقى ممنوع إذا لم يكن معه تنبيه أو دليل يبقى منع مجرد. طب إذا كان معه تنبيه أو دليل هيبقى إيه؟ منع مقترن بالتنبيه أو بسببه. يبقى المقدمة هنا الحتي دي المقدمة الصغرى أو المقدمة الكبرى ممكن تمنع أي تطلب عليها الدليل، هيبقى ممكن في الحالة دي. هذا للمنع مناقضة على سبيل الممانعة أو مناقضة على سبيل المعارضة أو مناقضة على سبيل النقض. الألفاظ دي أرجو ما تبقاش تلقينية في أدب البحث والنظرة، تطبيقية. يعني أنا ساعات مثل صاحب التلويحات المسلك التالي في إثبات الصالح في منع وفي نقض وفي معارضة. في طلاب بتكتب في طلاب ما بتكتبش. حتى كان ربيع انت هتقلب لنا التوحيد منطق قلت طبعا طبعا يجب. انا التوحيد على اسس منطقيه واسس ادب بحث ونظره المنع والنقد والمعارضه. أجي مفهم والأستاذ تاني فين؟ قلت له فين هو الأستاذ تاني؟ فين الأستاذ تاني؟ أنا اللي بدرس كل حاجة دي عندنا إحنا، ولذلك أنا حاجة بناتي. أنتوا عندكم كده جزر منعزلة، أنت بتقرأ حاجة وده بيقرأ حاجة وده بيقرأ حاجة وده فاهم وده غير فاهم. 64 نعم. أيوة. أقول هذا إشارة إلى جواب معارضة توردها هنا وتوجيهها أن يقال المنطق بديهي فلا حاجة إلى تعلمه. هنا اعتبروا إشارة يعني يحتمل هذا واحتمل ذلك، لكن كلام الشيخ شمس هذا بيانه. اقرأ لي كلام الشيخ شمس بيقول لنا. بيقول ليش أنا شيخ شمس افتحها؟ الكتاب ما كان معك هو؟ ما حطيته في الشنطة يا سيدي. ما ذكر. أو قال وقد جرت العادة أن أذكرها هنا معارضة على الدليل الذي ثبت به الضرورة. كم ضرورة الإحكام وقد بينا في مصادر. وطبعا مثالين كلمة شهادة. هو عايز كلمة بينا مش إشارة. وقد بينا فيما سبق بطلان الدوري وت... لا لا لا ما تشوفي اقري كده وخجل انا حجيب وما جاء هنا معارضة الدليل الذي سبق ضرورة الاحتجاج وحاصل تلك المعارضة. هو بيشرح يا مولانا المعارضة وبعدين بقى وحاصل هذا الجواب عن تلك المعارضة. الحلوة ايه برضو بتعبير الرجل ده هذا إشارة، يعني قد تكون المعارضة مسلمة وقد تكون غير مسلمة. وقال أننا لا نسلم أن قواعد المنطق بس تعبير الرجل هنا الخطبة الراجي وهذا إشارة يدل على دقة، لأنه تحتمل أن أنت تسلم بالمعارضة وتحتمل أنك لا تسلم بالمعارضة. نعم. قال بيان بيان الأول بيان الأول أنه بيان الأول أنه لو لم يكن المنطق بديهيا لكان كسبيا، فاحتيج في تحصيله إلى قانون آخر. في تحصيل يعني بتحصيل المنطق مش في تعلم المنطق. لما أنت جبت الدليل بقى على هذه الدعوة لسنا في حاجة إلى تعلم المنطق. المفروض أنت كنت تجيب إيه على سبيل المعارضة؟ لسنا في حاجة إلى المنطق. لكن ما ذكرته، هل ليس في حاجة إلى المنطق ولا لسنا في حاجة إلى تعلم المنطق اللي ورد في الدليل بتاعك في المعارضة؟ لسنا في حاجة إلى المنطق ولا ليس في حاجة إلى تعلم المنطق؟ لا، المفروض تجيب أنت دليل أننا لسنا في حاجة إلى المنطق. إذا ما ذكر على سبيل المعارضة ليس إيه؟ معارضة. نعم، دي قضية تانية. كنت المفروض أنت بقى أجيبها لسنا في حاجة إلى المنطق كله يبقى كل الناس. لا، اللي أنت جبته لسنا في حاجة إلى المنطق ولا ليس لسنا في حاجة إلى تعلم المنطق؟ إلى تعلم المنطق. إلى تعلم المنطق، ومش دي القضية بتاعتنا. إحنا بنقول إحنا محتاجين إلى المنطق، مش كده؟ تمام. أهدي الدعوة، أنت جبت دعوة تانية. هو تعلم المنطق. في فرق بين لسنا في حاجة إلى المنطق ولسنا في حاجة إلى تعلم المنطق، دي قضية ودي قضية. أنت جبت الدليل على أي قضية؟ لسنا في حاجة إلى المنطق، مش كده؟ مع العلم إن الدعوة بتاعتنا إحنا محتاجين إلى المنطق، جبت دليل على أننا لسنا في حاجة إلى إيه؟ تعلم المنطق. يبقى دليلك ما جاش على الدعوة الأصلية بتاعتنا. نحن ندعي أننا في حاجة إلى المنطق، الخصم يقول لسنا في حاجة إلى تعلم المنطق. دي دعوة ودي دعوة. نعم. أيوه. قال بيان الأول أنه لو لم يكن المنطق بديهيا لكان كسبيا، فاحتيج في تحصيله إلى قانون آخر، وذلك القانون أيضا يحتاج إلى قانون آخر، فإما أن يدور الاكتساب أو يتسلسل وهما محالان. لا يقال لا نسلم لزوم الدور أو التسلسل، وإنما يلزم لو لم ينتهي الاكتساب إلى قانون بديهي وهو ممنوع، لأننا نقول المنطق مجموع قوانين الاكتساب. فإذا فرضنا أن المنطق كسبي وحاولنا اكتساب قانون منها، والتقدير أن الاكتساب لا يتم إلا بالمنطق، فيتوقف اكتساب ذلك القانون على قانون آخر ويدور الأمر بقى أو يتسلسل، وهو أيضا كسبي على ذلك التقدير، فالدور أو التسلسل لازم. انت عرفت ايه الدور الباطل والدور غير الباطل؟ الدور في دور صفقية والدور معين، وفي دور غير باطل، في تسلسل باطل وفي تسلسل غير باطل. وتقرير الجواب أن المنطقة ليس بجميع الأجزاء بديهية، وإلا لاستغني عن تعلمه. مش بكل حاجة كلها بديهية، في حاجات عندي أنا بديهية، عندك أنت نظرية، عندي أنا نظرية، عندك أنت بديهية، والبعض الأشياء بديهي والبعض الآخر نظري. نرد النظر إلى البديهي فيصبح النظرية بديهية بقى وأولية كمان. وتقرير الجواب أن المنطق ليس بجميع الأجزاء بديهيا وإلا لاستغني عن تعلمه، ولا بجميع أجزائه كسبيا وإلا لزم الدور أو التسلسل كما ذكره المعترض، بل بعض أجزائه بديهي كالشكل الأول. بعض المنطق بديهي وبعض المنطق نظري، بديهي سواء بديهي تصوري أو بديهي تصريحي، كذلك النظري بديهي، بعضه بديهي وبعضه نظري في التصورات والتصديقات، بل البعض ده. بل البعض يعني أنا عندي كل أجزاء المنطق بديهية، هيبقى دور أو تسلسل تصور، كل أجزاء المنطق نظرية برضو يدور الأمر أو تسلسل، أقول لا هي موجبة جزئية، بعض أجزاء المنطق بديهي وبعض أجزاء المنطق تصوري أو تصديقي بديهي. قال كشكل الأول والبعض الآخر. الشكل الأول بديهي، طب الشكل الثاني، الشكل الثالث، الشكل الرابع كلها نظرية ترد إلى الشكل الأول فتصبح بديهي. والبعض الآخر كسبي كباقي الأشكال، والبعض الكسبي إنما يستفاد من البعض البديهي، فلا يلزم الدور ولا التسلسل. يكتسب يؤخذ بقى ويكتسب من البديهي النظري. وعلم أنها هنا مقامين. واعلم أنها هنا مقامين، الأول الاحتياج إلى نفس المنطق، والثاني الاحتياج إلى تعلمه. في تعبيرات يعني في مثل هذه الكتب أنها هنا مقامين، يعني مصطلحات صوفية، مقام كذا. أنتوا بتدرسوا التصور، الفرق بين المقام والحال، دوام الحال من المحال، الحال مش دائم، انما اذا دام صار مقاما. قال والثاني الاحتياج الى تعلمه، والدليل احنا محتاجين الى المنطق ولا الى تعلم المنطق؟ تعلم المنطق بحسب ان احنا غرابة عنه، لكن في الاصل احنا بقى محتاجين للمنطق، الى المنطق. قد يكون المنطق حضوري عند البعض، طب عند البعض الآخر تعلم المنطق. والدليل إنما ينطهض على ثبوت الاحتياج إليه لا إلى تعلمه. الدليل المفروض على الاحتياج إلى المنطق وليس الاحتياج إلى تعلم المنطق. أدي تبقى جمش المعارضة بقى. أو نحن في حاجة إلى إيه؟ المنطق ومراعاة المنطق، ولسنا في حاجة إلى تعلم المنطق. واحدة زي البنت دي هي بقت عالمة كبيرة في المنطق، محتاجة إلى التعلم. لا حضرة عيب عيب. تفضل. السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك يا شيخ. ازي حضرتك؟ منور يا دكتور. لا والله ابدا متحوم، والله ابدا. الله يخليك. ازاي صحه حضرتك؟ الله يخليك. مين اتعرف بحضرتك؟ عبد الرحمن. اهلا وسهلا. انت طالب عندنا؟ هو خريج شريعه. انا اللي قلت له سيبني وأظهر كل واحدة للعلوم مسجل لي ماجستيرها بيسقطوهم يا دكتور. دول الأزهر بيسقط الولاد والبنات. هاتي الأم هو واحد منهم، هاتي كمان أربعة. ما هو واحد من الدنيا إشاعة مين يا دكتور؟ دكتور محمد. كده مرسي يا دكتور محمد. لا هو عايز خمسة. تعالي لو حبيت أسمعك يسمعلك المواجهات حكوتها البطولات زي الطبيب الأزرق حافظ الشمسية مش تلميذ الدكتور الرشادية. ربنا يعزك ويكرمك يا أستاذ. ربنا ينفع بك. قال والدليل إنما ينطهر إلى ثبوت الاحتياج إليه لا إلى تعلمه. الاحتياج إلى المنطق، ولسنا في حاجة إلى إيه؟ قد يكون بعضنا في حاجة إلى تعلم المنطق، إنما نحن جميعا الكلية بقى كل إنسان محتاج إلى المنطق. أقول لكم حاجة، النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتخاطب مع الآخرين كان محتاج إلى مراعاة المنطق ولا لا؟ لكن تعالوا مالو شعور هو مطبق المنطق. لا حاجب لكم حاجة تانية بقى عند الفلسفة، العقول والنفوس السماوية المجردات، هل في حاجة إلى تعلم المنطق؟ هم يراعون المنطق جدا أو مجردات عند واجب الوجودي حياة. في حاجة إلى تعلم المنطق؟ ده هو اللي خلق الطبيعة دي وعمل قواعد كل حاجة. يبقى إذن نحن كإنسان لا، بعضنا محتاج إلى تعلم المنطق والبعض ليس محتاجا إلى تعلم المنطق، كأنه بالوراثة نشأ عليه في بيت كامل. أمة اقرأ الآن لا تقرأ كثير، أمة اقرأ لا تقرأ. أيوة سيدي ماشي. والمعارضة المذكورة وإن فرضنا إتمامها لا تدل، إن فرضنا إتمام هي مش تامة، لأن ده المعارضة يبقى على أننا لسنا في حاجة إلى المنطق، وجيب دليل على ذلك. لكن أنت جبت دليل على أننا لسنا في حاجة إلى تعلم المنطق. والمعارضة المذكورة وإن فرضنا إتمامها لا تدل يعني إلا لا نسلم إتمامها. إن سلمنا بإتمامها فهي إيه؟ اعرف إلا على الاستغناء عن تعلم المنطق. مش الاستغناء عن المنطق، وهو لا يناقض الاحتياج إليه. لا احنا طبعا احنا محتاجين إلى المنطق، يبقى محتاجين ولا مش محتاجين. لكن ممكن ما نبقاش محتاجين إلى تعلم المنطق، لأن خلاص احنا بقينا ناس يعني منطقيين. النبي عليه الصلاة والسلام كان محتاج إلى تعلم المنطق؟ لا، هو يروح القواعد المنطق حتى عندهم كده. أما جبريل أتاكم معلمكم أمر دينكم، كان عايز يتعلم المنطق ولا هو بيراعي قواعد المنطق على طول؟ يعني هي الذي خلق الإنسان وكلفه هو اللي خلق الطبيعة، يبقى يجب على الإنسان أن يراعي قواعد المنطق حتى يسيره. ما يعرفش يروح يتعلم. فلا يبعد ألا يحتاج إلى تعلم المنطق لكونه ضروريا بجميع أجزائه أو لكونه معلوما بشيء آخر، وتكون الحاجة ماسة إليه نفسه. الحاجة ماسة إلى المنطق ولا إلى تعلم المنطق؟ الحاجة ماسة إلى المنطق لا إلى تعلم. البعض بقى اللي ما يعرفش وتكون الحاجة. لو كان كده كان يجب على النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الصحابة ويعلمهم المنطق، لكن الصحابة كانوا عارفين إلى حد كبير. زي كان زي النحو برضه تربيتك دي على فكره. ايوه وتكون الحاجة ماسة إليه نفسه في تحصيل العلوم النظرية، فالمذكور في معرض المعارضة لا يصلح للمعارضة لأنها المقابلة على سبيل الممانعة. خلاص كده. البحث الثاني، البحث الثاني في موضوع المنطق. هتفوجي بقى هنا من عند الشيخ شمس. طيب هتطلع كده. قال البحث الثاني في موضوع المنطق. ما انا حقرا المتن من هنا بس. موضوع المنطق في موضوع المنطق، موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه التي تلحقه لما هو هو، أي لذاته ولما يساويه أو لجزئه. فموضوع المنطق المعلومات التصورية والتصديقية، لأن المنطقية يبحث عنها من حيث إنها توصل إلى مجهول تصوري أو تصديقي، ومن حيث إنها يتوقف عليها الموصل إلى التصور، ككونها كلية وجزئية وذاتية وعرضية وجنسا وفصلا وعرضا وخاصة، ومن حيث إنها يتوقف عليها الموصل إلى التصديق، إما توقفا قريبا ككونها قضية وعكس قضية ونقيض قضية، وإما توقفا بعيدا ككونها موضوعات ومحمولات. هكذا نشوف ونقرأ المتن مرة أخرى تاني ثم نرجع منها. نعم أيوة. قال البحث الثاني موضوع علم المنطق، موضوع علم المنطق. موضوع يا دكتور بعد إذنك بس، يعني دكتورة سهير قالت إنها تتوقف معنا فلازم نحضر للدكتور يسري. يعني نعم الدكتورة سهير قالت إنها تتوقف معنا فلازم نحضر للدكتور يسري عشان هي مش هتدينا الفترة دي. محمد دوش جعفر. لا هي لا قالت ما تحضريش عندي مع السلامة، أنا مش موافق في وقتي، أنا لا يختار أي وقت تاني. لا وأنا هكمل وتفضل ولا يهم، وهاخد فضي للغياب يا بنت وهوصله تحت. محمد تستجعفر ايه؟ انا مالي انا هنا؟ لا يا دكتور انا بقول الدكتورة سهير هي اللي طلبت مننا، هي حرة، احنا موجودين مع حضرتك، هي حرة، هي تطلب ما تطلبش هي حرة، ما هي درس. محمد تستجعفر احسن من سهير؟ هي اللي طلبت. مش كلام في اي يوم تاني غير الوقت بتاعي ماليش عادي. اسمعي انا كلمك حاضر، انا بتدخل في شؤوني في الشخصيه العائليه. انت شميتي عندي انا مالي ومالك؟ هتقولي لي جوزي مش عايز يروح انا مالي؟ كذلك محمد دوس جعفر هيجي ايه؟ محمد دوس جعفر يجي وانا افضحه هنا بلاش قرب بقى. ولا ربيع كمان اعترف انا سايبك وعايزه تروح المحيط. لا يا دكتور احنا موجودين. هو اللي انت عايزه تعمله هي مش قصدها يا دكتور، هي بتقول حضرتك ان احنا دكتوره صغير قالت لنا احضروا يسري جعفر. يعني هي بتقول لهم انا مش هشرح، اللي هيشرح الماده يسري فاحضره عنده مره واحده. ازاي ما تشرح؟ ليه ما تشرح؟ هي بس عشان الموضوع مش فاضي عندها جوده. يبقى انا كل حاله محضر ده اهم طلب. خلينا ايوه يا شيخ كمل. البحث الثاني موضوع علم المنطق، موضوع علم المنطق. خدي بالك انا عايز اجيب لكم حاجات محسوسه كده. انت متجوزه بقالك قد ايه يا سمر؟ اربع شهور. ايه اربع شهور حبيبتي؟ لا انت طب في بنت اتجوزت وجابت اولاد وحامل، هل في محمول دون حامل؟ لا. برافو عليك، خليني اخد من الواقع، في محمول دون حامل؟ لا. وحتى لما يجي وفرد الحمل كان مضطرب وجودك معاكي، الطبيب بيقول له يا ايها الرجل انت يعني هتبقى ابني، يعني المحمول خطر على الام، يقولوا نزل. المهم عندي اللي هي الحامل الام، هل في محمول دون موضوعي؟ لا. وده كده بقى يعني محمد عالم. لما اتكلم عالم مين هو العالم؟ محمد بكر حديقه عائشه. يبقى اذن ايه موضوع هذا العلم الذي ياتي عليه محمولات؟ موضوع المنطق، التصورات والتصديقات. طب التصور يفيد العلم بدون حكم، التصديق يفيد العلم معه حكم. يبقى فالرأي بقى هل في، وده هو ده بقى اللي هو المحمولات اللي انا قلت محمولات جوهر وتسعه اعراض، كله محموله مقوله مقوله وليس كل مقوله محموله عشان تكون جوهرا، لان الجوهر من القله يجي محمول، قله هو في الاصل موضوع. يعني زيده ادي الجوهر، طيب الاعراض اللي تحمل ايه؟ زيد الطويل ادي كم، الازرق ادي كيف، ابن مالك ده، وهلم جره، دي محمولات على زيد. ففي محمول بدون موضوع، لكن ممكن يجي موضوع بس مش كامل، لازم له محمول. البنت دي اذا قعدت مده كبيره زي البنت الاسبانيه اللي بقول لكم تضرب بطنها 16 سنه ايتها الارض كباء، جيبي بقى عيال. جابتها واحدة ست ما وهي ماشية ولقيتها كده، قلت لها ايه يا ست انا ببيع تفاح، ايه ده انا غلبانة، قلت لها طب خدي كل التفاحة دي، كانت التفاحة حملت. بلا شك المنطق اذا ما جاش الحمل ليها وتبقى هي حامل مضطربة، لأن من أهداف الزواج مش المتعة الجسدية بس، لا الأسرة كمان، وتبقى تتم كده وعشان يبقى فيه ترابط. فإذا بقى عندي محمولات، لازم تقروا المحمولات دي كلها أو المقولات، جوهر وتسعة أعراض، ده كله ده في العالم الممكن أو العالم الحادث. ممكن ده عند الفلاسفة، الحادث عند مين؟ المتكلمون. عند المتكلمون. تفضل يا شباب يلا كمل. ايه موضوع علم المنطق؟ طبعا لازم ما دام في موضوع هيسالوا ايه؟ عشان يتم بقى ويكمل الموضوع اللي قدامي ده، هيتم بيكمل لما يجي المحمول بتاعها. هي موضوع صحيح، هل انت كامله الان زي ما تبقى معاكي ابنك؟ لا، ابنك اكثر كمالا يخليكي انيق. وامك بقى انتوا بلكوا ايه؟ منوفية. يا عيني البنت المنوفية. البنت انا عندي وزارة الداخلية منوفية، الام المنوفية تمسك بنتها الخميب العيال يا بنت، مش هيبص لواحدة غير طبعا، ما دام جه عيال ربطتيه بقى واتربط بقى، ما انتوا بتربط المحمول بالموضوع. ايه الواسطة في المحمول بتاعك انت لما يجي؟ انت خليتيه اب، هو خلاك ايه؟ ام. وبالتالي حصل بقى ماسككم محمد او ماسككم فاطمه او ماسككم اي مع بعض الاثنين ولا لا؟ فانا دلوقتي برضو موضوع علم المنطق ده الموضوع، احنا نعرف ايه الموضوع ده. طب موضوع عايز محمول ولا مش محتاج الى محمول؟ محتاج الى محمول. احنا بنتكلم في عالم الممكنات، في عالم المحدثات، ما بنتكلمش عن واجب الوجود، ده وضع تاني. هنبقى ازاي نثبت له هذه الاشياء او ننفي عنه هذه الاشياء؟ نعم. أنا مش عايز أضيع وقت كتير في مجلولات المقولات، اقروها خلوها في ذهنكم. أيوة البحث الثاني موضوع علم المنطق، موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه التي تلحقه لما هو أي لذاته. كل علم هو إيه؟ ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، أي التي تعرض على ذلك الموضوع. تعرض أي تحمل، تعرض يعني إيه؟ تحمل، تحمل عن عوارض. طب إحنا عندنا عوارض، عوارض ذاتية وفي عوارض غير ذاتية، أفصل لكم سريعا كده على طول كده لما هو أي استمع. ما الإنسان؟ حيوان الناطق. الإنسان معرض وحيوان الناطق معرض. معرض الحيوان ذاتي للإنسان والناطق ذاتي للإنسان، لأن ده جزء وده جزء، جزئي مش خارج الإنسان. لو جيت قلت لك إيه رأيك ده أنا هجيب لك عريس محترم جدا جدا ملك، تقول لي لا ما أنا اتعلمت الملك لا يوصف بذكورة ولا بأنوثة وأنا عايز عيال. أقول لك تبقى حيوان يعني؟ تقول لي لا أي ما أنا لازم أبقى حيوان، المادة بتاعتي كإنسان حيوان أدي المادة بتاعتي. طب كناطق فصل بقى ميزني عن إيه؟ الجمل والفرس والغزال. يجبت يبقى الحيوان ذاتي ولا مش ذاتي؟ ذاتي. طب والناطق؟ ذاتي. يبقى لما نيجي نعرف الإنسان حيوان الناطق، إنسان أعرفه في الجملة كده، لكن تفصيلا حيوان أدي المادة بتاعته، وناطق أدي الفصل اللي يميزه عن الجمل والفرس والغزال. يبقى الحيوان ذاتي؟ ها. الناطق ذاتي؟ أي قول كمان بقى كمان مرة. موضوع علم المنطق موضوع كل علم ما يبحث فيه، أي علم بقى ما يبحث فيه، وكل هنا لجميع الأفراد، أفراد العلوم. نعم. ما يبحث فيه عن عوارضه التي تلحقه لما هو هو. لما هو هو زي إيه؟ الإنسان. طب المحمول بتاعه إيه؟ حيوان الناطق. الإنسان المحمول بتاعه إيه؟ طب الحيوان ذاتي ولا مش ذاتي؟ ذاتي، لأنه جزء الإنسان. ناطق ذاتي لما هو هو، أدي النوع الإنسان حيوان ناطق. فحيوان ناطق لحقت الإنسان بحسب ذاته إذ هو حيوان ناطق، أدي المحمول بتاعه. يبقى إما لذاته تمام المهية النوع، أو لجزء ذاته الإنسان حيوان بس بالأعلى بقى، الإنسان ناطق جزء برضه بس بالمساوي لما هو هو. يبقى النوع لما هو هو يبقى إيه؟ النوع. طيب لأحد جزئيه حيوان، الإنسان حيوان هيبقى ذاتي برضه؟ نعم. هيبقى ذاتي ولا من ذاتي؟ نعم ذاتي بس عام. والناطق ذاتي بس مساوي، مساوي في المنطق. إما لما هو هو الدنيا إيه؟ النوع، أو لجزئه يا الجزء العام أدي الجنس، الجزء المساوي يبقى إيه؟ البصر. نعم. قال أي لذاته أو لمساويه. عليك الذات وحجبها إيه؟ النوع. نوع. لذاته جب إيه؟ نوع. إنسان. الإنسان نوع. أو لما يساويه. أو لما يساويه ناطق، لأن كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان، مساواة في المصدر. أو لما يساويه، ولما يساويه جزء ولا مش جزء؟ جزء. بس خد بالك المساوي الذاتي الفصل، غير المساوي العارض كالضاحك، تخارج بقى ده مش جزء. يعني ناطق جزء مساوي للإنسان ولا لا؟ نعم جزء وذاتي. طب لكن ضاحك مساوي بس خارج، مساوي ايه بس خارج، وعشان كده يبقى خاصة. نعم. قال أو لجزئه الشرح جرت عادة المؤلفين في علم المنطق عندما يتكلمون عن موضوع المنطق أن يعرفوا مطلق الموضوع. أنا عايز أعرف إيه مطلق الموضوع ثم بعد ذلك ما يحمل على ذلك الموضوع. نعم. والسر في هذا هو أن موضوع المنطق جزئي موضوع المنطق جزئي من جزئيات مطلق العلم، لأن العلم قد يكون منطقا، قد يكون فقها، قد يكون أصول فقه، قد يكون طبيعة، قد يكون كيمياء، قد يكون أي علوم. والسر في هذا هو أن موضوع المنطق جزئي من موضوع كل علم من حيث هو كلي، من حيث هو علم، علم كلي يشمل المنطق، يشمل أدب البحث والنظر، يشمل الفقه، يشمل الجغرافيا، يشمل التاريخ، يشمل الكيمياء. نعم. وبمعرفة مفهوم الكلي يسهل معرفة مفهوم الجزئي. لذلك لما نعرف احنا الكلي ممكن نعرف الجزئي. زي يجي مثلا إنسان مفهوم كلي يطلق على محمد وبكر وخديجة وعائشة، يبقى دول أفراد أو مصادقات للإنسان، يبقى الإنسان مفهوم إيه؟ كلي، لا يمنع نفس صوره من وقوع شرك فيه. يطلق على أسماء إنسان ولا لا؟ يطلق. على عبد العزيز إنسان ولا لا؟ وخالد إنسان وفاطمة إنسان، دي جزئيات أو أفراد أو مصادقات. إيه الفرق بين أفراد ومصادقات؟ أقدر أقول كل فرد مصدق، وليس كل مصدق فرد، عسى أن يكون كليا. يعني تحت إنسان محمد وبكر وخديجة وعائشة، دول أفراد أو مصادقات إنسان، وليس كل ما صدق جزئيا عسى أن يكون كليا. لأن حيوان أقول مصادقاته إيه؟ فرس وإنسان، إنسان وفرس وجمال غزال، أفراد وكليات. يبقى دي مصادقات. يبقى المصادق قد يكون فردا زي محمد وبكر وخديجة وعائشة تحت إنسان، وقد يكون مصدقا، يبقى فرد ومصدق. لكن بالنسبة لإنسان وفرد أقول أفراد حيوان ولا الأدق مصادقات حيوان؟ مصادقات. واضح كده؟ تفضل يا بيه. لذلك بدأ بتعريف مطلق الموضوع فقال مطلق الموضوع أي الخالي عن القيد. إنما أقول موضوع المنطق يبقى جزئي من مطلق الموضوع، لأن مطلق الموضوع قد يكون منطق، قد يكون فلسفة، قد يكون ما وراء الطبيعة إلى آخره. فقال إن موضوع كل علم إلى هذا. ولتوضيح معنى الموضوع وحقيقته أقول إن كل علم مدون هو مؤلف من مسائل. يعني كل علم القضية هنا محصورة ولا مش محصورة؟ كلية محصورة. كل محصورة كل كل علم بالمقابل لها إيه؟ بعض العلوم. نعم نعم جزئية. نعم. مؤلف من مسائل هي قواعد ذلك العلم. بلكم مؤلف أو مركب. أنا الكسم عندي عند أبي الهذيل العلاب مؤلف من أجزاء لا تتجزأ. طب عند معمر بن عباد السلمي الجسم هو المركب، خد بتعبير أرسطو برغم انه قائل بالجو الفرد. معمر بن عباد المركب، ابو الهذيل قال ايه؟ مؤلف. طيب عند النظام الجسم هو المركب، ما خدش مؤلف لانه منكر نظريات الجو الفرد. هذا يؤدي بي الى ان القائل بنظريه الجو الفرد ممكن يقول مؤلف وممكن يقول ايه؟ مركب. طب الممكن لنظريه الجو الفرد يقول مركب ما بيجيبش مؤلف. فهنا دلوقتي بيجيب لي كلمه مؤلف ومركب ممزوجين في الاستعمالات المنطقيه فيما بعد عند المتكلمين والفلاسفه. نعم. فهو مؤلف. ممكن تمشي مركب ولا لا؟ نعم نعم. قال إن كل علم مدون هو مؤلف من مسائل هي قواعد ذلك العلم، وكل قاعدة تشتمل على موضوع وهو كل قاعدة بقى تشتمل على موضوع وتشتمل على محمود. نعم. وهو المحكوم وهو المحكوم عليه. الموضوع المحكوم عليه. دي الميم طايرة. الموضوع هو إيه؟ المحكوم عليه. طب بالنسبة لل الموضوع هو المحكوم عليه والمسند إليه. المسند ده برضو إيه؟ عند مين؟ علماء البلاغة. نعم. والمسند إليه اللي هو الموضوع. الموضوع. نعم. نعم. ومحمول وهو المحكوم به. محمول وموضوع عند الفلاسفة والمتكلمين. وهو المحكوم به وموضوع المسائل به اللي هو المحمول. محمول على الموضوع، محكوم به على الموضوع. نعم. وموضوع المسائل هو موضوع العلم. يعني حتى عند علماء النحو الموضوع ايه؟ المبتدأ. نعم. طب الخبر هو المحمول. مبتدأ وخبر. المبتدأ يبقى ايه؟ هو الموضوع. طب والخبر محمول. محمول. والمحمولات هي أعراض ذاتية. هذه المحمولات هي المحمولة، وأنا عرفتها بالنسبة للعالم. كل المحمولات دي جوهر وتسعة أعراض، احفظوها. نعم. لا. والمحمولات هي أعراض ذاتية لذلك الموضوع. الامتحانات وحضع أسئلة الله لمرمج بالعيال بتاعة أصول الدين، هيقولوا الدكاترة ما درستناش الكلام ده. خلينا بعدين. هو تمام المهية النوع. نعم. تمام المهية النوع. بصي، وعالم المهيات وعالم الممكنات المحدثات ما هو ذلك الشيء؟ لكن عند بعض الفلاسفة واجب الوجود، هل له ماهية؟ وفوق المهية شريك الباري له ماهية ودون المهية. يبقى المهية ما له ماهية هو عالم الايه؟ الممكنات عند الفلاسفة او المحدثات عند المتكلمين. والله بس نحن قلنا اي لذاته، فقلنا ده النوع او لما يساويه. قلنا ان كان داخل الماهية فهو الفصل، ان كان خارجها الذاتي بقى. حين بيعتبر الذاتي النوع لأنه شامل بقى على الأجزاء كلها. الإنسان حيوان ناطق. الحيوان جزء ذاتي بس جزء العام، والناطق جزء ذاتي بس المساوي. يبقى في هذه الحالة إذا كان الحيوان ذاتيا والناطق ذاتيا فتمام الماهية بقى وهو النوع يعتبر ذاتيا، وعند البعض وسط بين الذات والعرض. مولانا أو لجزئه دي إيه؟ أو لجزئه الجزء الأعم حيوان والجزء المساوي ناطق. يبقى الجزء ذاتي أعم، جزء ذاتي ناطق مساوي. طب تمام الماهية اللي هو نوع حيوان ناطق، البعض اعتبره ذاتي والبعض اعتبره إيه؟ وسط بين الذات والعرضي. أمال العرضي يبقى إيه؟ اللي هو خارج الذات، اللي هو الضاحك مثلا، الماشي، الكاتب. حيك بعدين بس براحة كده. نعم. قال فقوله ما يبحث فيه أي ما يحمل فيه. خدي بالك اوعى تعرف الماهية كويس وإلا نقبض عليك أنا والبنات. يقولي سلفينا من الماهية اللي انت خديها. فقوله ما يبحث فيه أي ما حصلتها في مخك هتأمر عليك أقول لهم يلا نروح نصرف من مخها ما حصلته من ماهيات. يلا. أي ما يحمل فيه، والبحث هو التفتيش. ما يحمل فيه يبقى ما يحمل أجل محمول. طب ما يحمل عليه هيبقى الموضوع. نعم. والبحث التفتيش. نعم. فكأن الباحث في أي علم يفتش عن أعراض ذاتية يحملها على الموضوع. في أي علم كأنه إيه؟ يبحث يفتش عن الأعراض، هو ده المهم عندي، الأعراض الذاتية التي تحمل على موضوعي. طبعا الأعراض الذاتية أقدر أقول ذاتي كامل لتمام المهية، ده نوع الإنسان، يبقى الإنسان ذاتي نوع. طب الحيوان ذاتي لأنه جزء، الناطق ذاتي لأنه جزء، نعم. أو الخارج، في خارج برضو خد بالي، خارج ذاتي وخارج غريب. خارج إيه؟ ذاتي، ذاتي ذاتي شيء، وخارج غريب عن الذات. حجبك مثال بتاعها، انتوا عرفتوا الحيوان ذاتي ولا مش ذاتي؟ ذاتي. طب الناطق؟ ذاتي. ذاتي حيوان الناطق كله ذاتي. البعض قال انه ذاتي لانه شمع، والبعض قال وسط بين الذاتي والعرضي، والبعض قال انه ممكن يبقى ذاتي برضه يحمل عليه. طيب الانسان متعجب، متعجب يعني في بنت ميل عندها ولاد هنا؟ لا. طب بصي انت مش شفتي واحدة ست ولدت والطفل عنده شهرين ثلاثة هيتعجب حدا؟ يبقى اذا بقى حيوان ناطق يعني مفكر بالقوة. طيب عنده سنة زغزغين يضحك، طب سنتين ثلاثة أربعة نكتة يضحك، يبقى في عنده ضاحك، ضاحك ذاتي؟ لا، عارض مساوي لذات، وفي عارض لذاته، ما أصل هو ضحك لأنه متعجب، وهو متعجب لتمام الذات حيوان ناطق، فيكون إذن متعجب عارض، مش عارض ذاتي، عارض على الذات بواسطة من غير واسطة، لأنه حيوان ناطق فهو متعجب، عارض مساوي للذات زي ضاحك، يبقى الخاصة، يبقى متعجب مش ذاتي لكن عارض للذات، عارض للذات يعني متعجب عارض ايه؟ للذات. طب ضاحك برضو عارض لأنه بالواسطة، لأنه متعجب فهو ضاحك، أو هو ضاحك لأنه متعجب. ولذلك يبقى إذن بقى في أعراض ذاتية، يبقى النوع ممكن الجنس الفصل، أو المتفق عليه الجنس والفصل. طيب في عارض، بس عارض لتمام ذاتي زي متعجب، فهو متعجب لأنه حيوان ناطق تمام الذات. طب الإنسان ضاحك بواسطة أنه متعجب فهو ضاحك، يعني مش مباشرة، وهي دي الأعراض التي يتم على أساسها التعريف، ونعملها بقى ما كان بالنوع حد تام، ما الإنسان حيوان ناطق حد تام بالذاتيات كلها، حيوان جنس قريب وناطق فصل قريب. طيب حد تام، طب حد ناطق ما ينفعش بالأعم، حيوان، ما الإنسان حيوان، ممكن يبقى فرس جمل غزال، لكن الإنسان ناطق يبقى حد ناقص، بلاش خلينا التفاصيل، يبقى حد تام تمام المهية، ما الإنسان حيوان ناطق يبقى حد إيه؟ تام. طب ما الإنسان ناطق؟ حد ناقص. ما الإنسان حيوان ضاحك رسم تام، حيوان ده الجنس القريب وضاحك الخاصة القريبة، يبقى حيوان ضاحك رسم ناقص. طب ضاحك لوحده رسم ناقص، ما ما عرفوش بحيوان، لأن حيوان ده لا يجوز بالأعم ولا بالأخص، لكن ضاحك فقط. ما الإنسان ضاحك؟ يبقى رسم إيه يا أسماء؟ رسم ناقص. أهدي في الغالب التعريف حقيقي كده ملحق بالرسم الناقص، التعريف بالمثال، التعريف بالقسمة، التعريف اللفظي، كل دي تعريفات ملحقة بالرسم الناقص. نعم. قال: فيسمى ذلك من حيث تحمل عليه تلك الأعراض موضوعا للعلم، وإليكم معنى الأعراض الذاتية. هنكلم بقى عن الأعراض الذاتية وإيه الأعراض الغريبة، ده يجب تتحفظ كده عشان تبقى في ذهنك، لأن هتنفعك أنت في التعريف. حد تام حد نام، رسم تام رسم نام. اعلموا أن المحمول في قضية ما إما أن يكون ذاتيا من ذاتيات الموضوع، يعني تمام معناه، إما ذاتيا لذات الموضوع تمام الماهية إنه ذاتي، وعند البعض وسط بين الذات والعرض. طب جزء الماهية اللي هو حيوان جزء عام ذاتي، جزء الماهية المساوي لها كناطق، كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان ذاتي، يبقى الجنس والفصل دول ذاتيين عند الكل ومتفق عليه. اللي مختلف عليه تمام الماهية اللي هو النوع، هل هو يعتبر ذاتا ذاتيا؟ تعتبر إن شمل كل الذاتيات حيوان وناطق النوع. والبعض قال لك لا، باعتبار إنه حيحمل عليه وحنيجي ندرس أن المحمول يجب أن يغير الموضوع مفهوما وليس ما صدقا. فالإنسان ناطق، ناطق يغير الإنسان مفهوم، لأن الإنسان أجزاء حيوان ناطق، حيوان ناطق أجزاء الإنسان. طب أجزاء ناطق إيه؟ شيء ثبت له النطق، وشيء ده قد يكون إنسان اللي هو من حيوان، وقد يكون ملكا. الملك ناطق ولا لا؟ العقوله النفوس السماوية عند الفلاسفة ناطقة، يبقى ناطق أعم من إنسان إيه؟ مفهوما، ومساوي للإنسان ما صدقا في الحيوان. واضح كده؟ وهيبقى برضو لما نيجي في التعريف ويبقى حد تام حد ناقص نبين ده كله. نعم. عايزك تتعلمي هو أستاذ الجامعة تحليل وتركيب. أستاذ جامعة ما يعرفش يحلل يبقى عمل حافظ عمل مسجل ولا حاجة. لا، أنا عايز إنسان، إنسان يبقى منطقي، يبقى يدرس الأشياء دي ويطبقها. أدي أستاذ الجامعة، ومن لا معرفة له بالمنطق لا يوثق بعلمه، في التفسير، في الحديث، في الدعوة، في الفقه، في اللغة العربية. أستاذ منطق في لغة عربية، أستاذ في اللغة العربية مجاز، ثم لازم تعرف منطق. أيوة سيد. قال: اعلموا أن المحمول في قضية ما إما أن يكون ذاتيا. خدنا بالنا بقى، فرقت بين المحمول والموضوع. محمول يثبت للموضوع أو ينفى عن الموضوع. إما أن يكون ذاتيا من ذاتيات الموضوع، ما الموضوع إما ذاتي يعني جزء منه، يعني تمام معناه أو تمام معناه، يبقى إيه النوع. جزء معناه الأعم جنس، جزء معناه المساوي له في المصدر أدي الفرق، أدي يعتبر كل ذي ذاتيات. مثل: الإنسان حيوان ناطق. فالإنسان موضوع قضية. عند القطب الرازي اعتبروا تمام الماهية اللي هو النوع، اعتبروا ذاتي. قال: فالإنسان موضوع القضية، وحيوان ناطق محمولها، وهو ذاتي للموضوع لأنه تمام ماهيته. طبعا مدام تمام الماهية هيبقى ذاتي، وانت اتفقت معايا الماهية يعني المفهوم. اوعى تقولي لي بقى الماهية عند الصراف، البنت بوسينة تقول لي ده الصراف اتغير بعد ما انا بقول فلان، ده بقى فلان تاني يعني. طيب. ومثل الإنسان حيوان أو يعني الإنسان ناطق. ما هي اللي عند يعني انت معيدة؟ لا لا لا. طب مين معيدة؟ حسينة فقط. ها؟ ليه سموها ما هي اللي عند القضاء؟ لأن ما هي ما به قوام الشيء. انت بدون الفلوس اللي انت بتاخديها من الصراف مش عايشة. لا ما هيش هو. تمام. ما هي عند مين؟ عند الصراف بتاع. الصراف اللي اتحك بقى اديني ما هي يا سلمى. قولي خدي 1000 جنيه لا 2000 3000 5000 يا عم. انا ماهيتي قوية بقى. فكل من حيوان في الجملة الأولى وناطق في الجملة الثانية ذاتي لأنه جزء مفهوم الإنسان. جزء إيه رأيكم بقى؟ الفرق بين الحقيقة والمفهوم. أقدر أقول كل حقيقة مفهوم وليس كل مفهوم حقيقة ملوش تحقق خالص. شريك الباري له أفراد؟ لا. يبقى له مفهوم لكن ملوش حقيقة مش متحقق. عسى إيه بقى؟ مش كده؟ شريك الباري هل له حقيقة؟ كل حقيقة مفهوم ليس كل مفهوم حقيقة. عسى أن يكون له مفهوم ليس كذب. معلش الدعاءات واحد بيعمل يعبدون مع الله آلهة أخرى دي أكاذيب مش. لكن هل شريك الباري له حقيقة؟ لا لا لكن له مفهوم. نعم. هل له مصدق؟ لا لكن له مفهوم. لكن عز وجل له مفهوم وله ما صدق أنه واجب لوجودي وغيره ما شاف. لكن هل له ماهية؟ لا. لا هو فوق الماهية عند الفلاسفة وإن كان عند بعض المتكلمين وابن تيمية لا له ماهية ونعرفه. يبقى مولانا كل ماهية ما صدق وليس كل ما صدق ما هي عسى أن يكون واجب الوجود. كل ما صدق لا كل ما هي كل ما هي نعم كل ما صدق ما هي وليس كل ما هي ما صدق. عسى أن تكون هناك ما هي وملهاش ما صادقات. عسى عسى أنت من الأشياء اللي لها ما هي ويمكن البنت دي هتحمل وتجيب ولا هيبقى له ما هي إنسان لكن هو كما صدق لسه ما جاءش وسكن عندك لسه ما سكنش. لما تشيليه بقى كده وحنقول له ونعلمه بس ضمك يا واد هي اللي اديتك الماهية بتاعتك يا واد. قال وإما أن يكون المحمول في القضية خارجا عن حقيقة الموضوع ويسمى عارضا وهو قسمان. طبعا عارض يعني يطرح. هذا عارض منصرمة. كل الصفات دي تسمى عوارض بالنسبة للإنسان. وأقدر أقول بقى كل صفة بالنسبة لي أنا عرض وليس عرض. كل عرض صفة. صفة عسى أن تكون لا كل عرض صفة وليس كل صفة عرض عسى أن تكون صفة الباري. عسى أن تكون صفات القديمة مش أعراضه. يعني العلم فيه كنت صفة ولا لا؟ طب العلم عرض ولا مش عرض؟ عارض عليك. لكن صفات الله عز وجل أقول إيه؟ صفات الله لأنها قديمة وليست أعرضا. نعم. قال وهو قسمان عارض ذاتي وعارض غريب. في عارض بقى عارض ذاتي وفي عارض غريب. نعرف العارض الذاتي. نعم. وهيعدوهم بقى وذلك لأن المحمول الخارج كده. وأرجو تحفظوها بقى عارض ذاتي بالمثال تبقى في عارض ذاتي وعارض ايه غريب. غريب وذلك لان المحمول الخارج عن حقيقة الموضوع هيبقى عارض ولا مش عارض. نعم هو كل متفق عليه انه عارض بس في عارض على الموضوع عارض ذاتي وعارض غريب. يعني ما قال انسان حيوان ناطق عارض ذاتي امام الماهية. قال انسان وحيوان حيوان محمول على الانسان ذاتي عارض ذاتي. الإنسان ناطق يبقى عارض إيه؟ ذاتي. نعم. وذلك لأن المحمول الخارج عن حقيقة الموضوع ينقسم إلى 6 أقسام. 1- ما يلحق الموضوع لذاته من غير واسطة. مثاله ما يلحق الموضوع لذاته من غير واسطة. نعم. مثاله الإنسان متعجب. فإن بالك بقى احنا متفقين متعجب هل ذاتي ولا عارض؟ خد بالك بلاش عارض. اتلاقي انت اقولك ايه انت قام بك البياض، اقول انت بياض ولا انت ابيض؟ ابيض. اه لا، الصيغة المنطقية اجيب المشتق مش مبدأ الاشتقاق. انت قام بك السواد، اقول انت سواد ولا انت اسود؟ اسود. حتى احمد. وعشان كده حملهم الاسود والابيض حمل بالمواطأة، انما بياض مع جسم لا، الجسم متحيز بالذات، البياض متحيز بالتبع. الجسم ابيض، اصبح الابيض ذاتيا قائما بالجسم، اصبح البياض ايه؟ ابيض. الجسم ابيض. نعم. قال ها فان قال مثاله الانسان متعجب، فان التعجب يلحق الانسان متعجب لاجل قام به الحجب او التعجب فاصبح متعجبا. كانت في بنت معانا السنه فاتت اسمها رحمه، اولادها دقيقه رحيمه، قامت بك الرحمه فاصبحت رحيمه. الله قام به العلم، اقول الله علم ولا عالم؟ عالم. عالم. الله قدر ولا قادر؟ قادر. قادر من باب المواطأة. ها. ثانيا ما يلحق، أولا ما يلحق الموضوع لذاته، زي ايه؟ متعجب. الإنسان متعجب، لحق الإنسان بتمام ذاته حيوان ناطق، فلأنه حيوان ناطق بيتعجب. بيسأل من أين؟ جيت من أين؟ إلى أين؟ رايح فين؟ ليه الحكاية دي كلها؟ لماذا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ما يلحق عرفت ما يلحق الموضوع لذاته، زي إيه؟ متعجب. واضحة ولا لسه؟ ماشي. ثانيا ما يلحق الموضوع بسبب الخارج المساوي للموضوع، الخارج المساوي. متعجب هنا بحسب ذاته، لكن خارج عن الإنسان، لكن مساوي للإنسان. المساواة هنا في المفهوم ولا المصدق؟ في المصدق. في المصدق. أقدر أقول كل إنسان ضاحك. نعم. وضحك لأنه بالواسطة بسبب أنه متعجب فهو ضاحك، فالإنسان ضاحك. وضاحك هنا خارج ولا داخل؟ خارج. خارج. لأن الداخل قلنا حيوان ناطق. صحيح. لكن ضاحك خارج، بس خارج مساوي للإنسان. أما أجي أقول إيه؟ كل إنسان ضاحك. فضاحك لحق الإنسان بواسطة أنه متعجب بسبب تمام ذاته. يبقى خارج مساوي. المساوي هنا في المفهوم ولا في المصدر؟ في المصدر. في المصدر. لأن مفهوم ناطق شيء ثبت له نطق، شو الإنسان قد يكون إنسانا قد يكون ملكا، فالناطق أعم. طب برضو ضاحك، الضاحك أعم برضو. كل إنسان ضاحك، فالضاحك هنا غير الإنسان مفهوما، لأن في المفهوم شيء ثبت له نطق. يعني وجب لك كده الحاجة القريبة مني وإثبتها، في موجود ثبت له النطق، موجود مادي. الإنسان ضاحك. طب ما أنا عندي نصوص أن الله ضاحك، يبقى إذن بقى حيوان ضاحك يبقى ضاحك مساوي للإنسان في المصدر، وإن كان مبينا له في المفهوم وهو أعمى منه، لأن اللي بيضحك ممكن الإنسان والله بيضحك كمان. وتؤول بقى، ما احنا التأويلات دي وضع تاني. فإذا هو مساوٍ يلحق الموضوع لا بذاته كمتعجب، بواسطة الضاحك مساوي، فمساوي الضاحك مساوي للإنسان في المفهوم ولا المصدق؟ في المصدق. في المصدق. ثانيا ما يلحق، وهو جيل عند البعض بقى الثلاثة دول تعتبر ذاتيا، يا إما تمام الماهية يا الخارج عن الماهية اللي هو إيه؟ متعجب مساوي لذاته، أو خارج عن الماهية مساوي للماهية كضاحك، وهي دي اللي بيتكون منها التعريف. التعريف يا حد تام يا حد ناقص، يا رسم تام يا رسم ناقص. نعم. ثانيا ما يلحق الموضوع بسبب الخارج المساوي للموضوع. ده كم؟ مثاله ده كم؟ ثانيا اثنين. الإنسان ضاحك، فإن الضحك يلحق الإنسان بواسطة أنه متعجب وهو أمر خارج عن الإنسان مساوي له. ثالثا ما يلحق الموضوع بواسطة جزئه الأعم. أول وثاني واضحة قدامكم ولا لسه؟ ما يلحق الموضوع الثالث بواسطة جزئه الأعم. مثاله الأعم، خد بالي وشوف الأعم هنا ازاي لحق الموضوع بسبب الجزء، بس الجزء ده الأعم. طب الأعم حيوان مش كده؟ بس خارج بقى هنقول ايه؟ مثاله الإنسان متحرك بالإرادة. الإنسان متحرك بالإرادة. طب الحيوان متحرك بالإرادة، يبقى بواسطة أنه ايه؟ الجزء الأعم وهو حيوان. فالإنسان متحرك بالإرادة بواسطة أنه حيوان، والحيوان الجزء الأعم في الإنسان. والحول لسه الإنسان متحرك بالإرادة. طيب أنا متحرك بالإرادة، كما البقر والغنم متحركة بالإرادة بواسطة الجزء الأعم في الإنسان والحيوان، والحيوان مش بيدخل في البقر والغنم والغزال والإنسان. يبقى ثالثا كما مرة ما يلحق الموضوع لسبب الخارج الأعم. مثال لسبب خارج، لأن خد بالك يعني التحرك زي المشي، المشي خاصة ولا عارض عام؟ عارض عام. يبقى هنا برضو بسبب، يبقى عارض خارج، وبهنا بسبب الخارج. يعني هذا الخارج لحق الإنسان بواسطة جزئه الأعم، فالإنسان ماشٍ أو الإنسان متحرك بالإرادة. أنا عندي نوع إنسان حيوان النوع، جنس حيوان، فصل حيوان، فصل أدي كل ده ذاتية، وناطق ذات ضاحك مساوي للإنسان بس خارج، ماشي عارض عام، الإنسان ماشي،